الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: بدو يجيد يعد بوقته يكون كخائف للسواراج قدما وزمين مناولا. فرائد الصلاة 16، شروطها 4: قيام، فتحة مع القيام، الرفع منه والسجود والخضوع، الرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام نيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع استخلافه. المسألة السادسة من مسائل التيمم، وهي الأخيرة، المبحث السادس في ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ولكن تعاد الصلاة في الوقت منه. سبق أن فصل التيمم فيه 6 مسائل. مسألة فصل التيمم ذكر فيه المؤلف رحمه الله 6 مباحث، سبق الكلام على 5 منها، وبقي الكلام على آخر مبحث منها، وهو ما ينقض التيمم وما لا ينقضه ولكن تعاد الصلاة منه في الوقت. إذن فعندنا أشياء تنقض التيمم فتعاد الصلاة مطلقا، إن صلى مع ذلك الناقض تعاد الصلاة مطلقا في الوقت وخارج الوقت، هذا ناقض. وعندنا ما لا ينقض التيمم ولكن يستحب إعادة الصلاة في الوقت. وقد سبق أن كل صلاة تعاد في الوقت فهي صحيحة، كل صلاة تعاد في الوقت فهي صحيحة. وما يجب إعادته مطلقا، كل صلاة تجب إعادة فليست صحيحة، باطلة، لأن معنى قولهم تعاد في الوقت إن خرج الوقت لا تعاد، إذن هذا دليل على أنها صحيحة، إذن فإعادتها استحباب، إعادتها في الوقت على جهة الاستحباب، إن أعادها فهو مأجور وإن لم يعيد فصلته صحيحة. إذن الإعادة التي تكون داخل الوقت تدل على صحة الصلاة، والإعادة مطلقا داخل الوقت وخارج الوقت تدل على بطلان الصلاة، والإعادة التي تكون داخل الوقت على جهة الاستحباب، والإعادة مطلقا على جهة الوجوب لأن الصلاة باطلة. مفهوم الكلام؟ ما هي نواقض التيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن جميع نواقض الوضوء ناقضة للتيمم، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد عليه معك هذاك السي الحنفي، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد التيمم بمسألة بناقض. إذا لاحظ سبق معنا في الوضوء أن نواقض التيمم 16، نواقض فصل نواقض الوضوء، لا نواقض الوضوء 16، بول وريح إلى آخره. تلك النواقض 16 التي سبقت جميعها كلها تنقض التيمم أيضا. فمن تيمم وبال أو خرج منه ريح أو غائط أو مذي أو ودي أو غير ذلك من النواقض التي سبقت بطل تيممه ووجب عليه أن يعيد التيمم. إذا نواقض التيمم شنو هي؟ ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، لأن البدل له حكم المبدل منه، فكل نواقض الوضوء هي أيضا نواقض للتيمم. إذ التيمم قائم مقام الوضوء فله حكمه، يعطى حكمه، فما ينقض الوضوء ينقض التيمم، هذا واضح. يزيد التيمم على الوضوء بمسألة، وهي أن التيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة. فمن تيمم ثم وجد ماء قبل أن يدخل في الصلاة، والمقصود تيمم لعدم الماء، مش تيمم لضر لخوف ضر، تيمم لعدم وجود ماء، ثم قبل دخوله في الصلاة وجد الماء، فأيضا يبطل تيممه ويجب عليه أن يتوضأ. التيمم الذي تيمم بطل ووجب أن يتوضأ ثم يدخل في الصلاة. بخلاف الوضوء، هل وجود الماء مما يبطل الوضوء؟ توضأ رجل ما وأراد وكان قد انقطع الماء وهو متوضئ ثم وجد الماء يعيد، أبدا لا ينقض وضوءه. إذن وجود الماء ناقض للتيمم وليس ناقضا للوضوء. إذن خلاصة الكلام، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم ويزيد التيمم بناقض على الوضوء، وهو وجود الماء قبل الدخول في الصلاة. فمن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة وبعد أن تيمم بطل تيممه، وجب أن يتوضأ. أشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله ناقضه مثل الوضوء، أشار للقاعدة العامة وهي أن ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. قال ناقضه أي التيمم مثل الوضوء، ناقض التيمم مثل ناقض الوضوء في ما مر في قوله نواقض الوضوء 16 بول وريح سلس إلى آخره، ناقضه مثل الوضوء. ثم قال ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، ويزيد التيمم بهذا الأمر وجود ماء قبل أن صلى بالنصب، ويزيد وجود ماء قبل أن صلى. يزيد التيمم بمسألة وهي وجود الماء. قال وجود ماء قبل أن صلى، أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور مضاف إليه، وجود ماء قبل صلاته، قبل أن صلى قبل الصلاة أو قبل صلاته. ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، قبل صلاته، قبل الصلاة. فإذا وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة، قبل شروعه فيها، قبل تكبيرة الإحرام، بطل أيضا تيممه، ويزيد التيمم بناقض وهو وجود الماء، ويزيد التيمم بوجود الماء منصوب بنزع الخافض، ويزيد وجود ماء قبل أن صلى. إذن أن بفتح الهمزة، ماشي إن صلى، قبل أن مصدرية وهي مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إليه، قبل دخوله في الصلاة، قبل صلاته. واضح الكلام؟ مفهوم هذا الشرط، تأملوا مفهوم هذا الشرط وجود ماء قبل الدخول في الصلاة، أنه إن وجد الماء بعد الدخول في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم حضر الماء، تحرى وبحث عن الماء ثم وجد الماء قبل بعد الدخول في الصلاة وهو داخل الصلاة، فلا يبطل تيمم، يتمادى يكمل صلاته. وبعد أن ينهي الصلاة إن بقي وقت للصلاة فإنه يستحب له الإعادة في الوقت، يستحب فقط في حقه. إذا المقصود قولنا وجود ماء قبل الصلاة يؤخذ منه أنه إن وجد الماء داخل الصلاة وأحرى إن وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا ينقض ذلك تيممه، إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فيتمادى في صلاته ولا يقطع، أو بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، وسيأتي حكم المعيد، شكون اللي يعاود وشكون اللي ما يعاودش سيأتي حكمه إن شاء الله. إذن واضح الكلام؟ إذن ملي كنقول وجود ماء قبل الصلاة يؤخذ منه أن الماء إن وجد بعد الدخول في الصلاة أو بعد الفراغ منها فلا ينقض ذلك تيممه. لاحظوا قلنا وجود ماء قبل أن صلى، وجود الماء قبل الدخول في الصلاة من نواقض التيمم بقيد بشرط، وهو إن لم يضيق الوقت، إن بقي معه وقت يمكنه أن يتوضأ ويصلي فيه، فإن ضاق الوقت ولم يبقى إلا ما يكفي لأداء الصلاة فأيضا وجود الماء ولو قبل الصلاة لا يبطل عندنا في المذهب. شوف انتبه، واضح هذا الاستثناء، هذا من تيمم آخر الوقت ولم يبقى معه إلا زمن يكفي للصلاة، تيمم وبقى الوقت غير واحد الزمن يكفيه لأداء الصلاة الواجبة، بعد تيممه وجد الماء، لا ينقض ذلك التيمم. إذا المقصود من اللي كنقول وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم لمن وجده ولم يضيق الوقت، يكفيه الوقت للوضوء والصلاة، أو يكفيه الوقت للغسل والصلاة إن كان يجب عليه غسل، فإن كان لا يكفيه الوقت إلا للصلاة فلا ينقض التيمم وجود الماء، ولو وجد الماء لا ينقض تيممه وإنما يصلي بتيممه لئلا يخرج الوقت. واش مفهوم هذا الكلام؟ إذا قلنا يبطل التيمم وجود الماء قبل الدخول في الصلاة، فإن وجده بعد الدخول في الصلاة أو بعد الفراغ منها فلا ينقض التيمم، وهذه المسألة أيضا فيها تفصيل. إن وجد الماء بعد الدخول في الصلاة أو بعد الفراغ منها ولم يكن ذلك بسبب تفريط منه، مثلا من دخل الصلاة وتذكر أن له ماء في مكان ما، عنده واحد الماء في رحل في مكان ما، دخل الصلاة وتذكر أن له ماء بطل تيممه ووجب عليه أن يتوضأ ويصلي إن تذكر أن له ماء في رحله مثلا. أما من لم يجد ماء ولكن بعد وضوئه أتي بالماء وحضر الماء فهذا لا يقطع، يتمادى في صلاته كما ذكرنا. ما الفرق بينهما؟ مالك رحمه الله في المدونة أفتى بالفرق بين المسألتين، قال من دخل في الصلاة وتذكر ماء في رحله بطلت صلاته ووجب عليه أن يتوضأ، تيممه نقض. ومن وجد ماء بعد الدخول في الصلاة ولم يكن نسيه في رحله فهذا يتمادى ويكمل صلاته. لماذا فرق مالك بينهما؟ لأن من نسي ماءه في رحله مقصر، الأول مقصر والثاني فعل ما يجب عليه فدخل في الصلاة بصورة جائزة. من اللي دخل الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام كان يجوز له التيمم حينئذ، إذن يستصحب ذلك الأصل، هذا هو الاستصحاب، يستصحب ذلك الأصل اللي هو الجواز ويعمل به. أما اللي عنده ما في الرحل ونسى هذا مقصر، هذا يدل على تقصيره، له ماء في رحله ونسي أن له ماء وتذكر يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي. واضح الفرق بين المسألتين؟ إذن كنقصد من لم يكن مقصرا هذا يتمادى في صلاته. فهم هذا الكلام يا سيدي؟ فإنت الآن تيمم وصلى، دابا فرضنا المسألة أنه وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة أو داخلها ولم يكن ممن يجب عليه القطع. إن تيمم أحد وبعد الفراغ من الصلاة وجد الماء أو في أثناء الصلاة حضر الماء قلنا يتمادى. طيب إذا تمادى وأكمل الصلاة هل يستحب له أن يعيد إن بقي الوقت؟ صلى بتيممه بعد الفراغ من الصلاة، صلى أول الوقت ولا وسط الوقت ولا آخر الوقت وما زال شوية فين يتوضى ويصلي، بعد الفراغ وجد الماء، هل يستحب في حقه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أم لا؟ في ذلك تفصيل، في المسألة تفصيل على حسب المتيممين، في ذلك تفصيل على حسب المتيممين. فبعض المتيممين يستحب له أن يعيد في الوقت مطلقا، وبعضهم يستحب له أن يعيد في الوقت إذا كان مقصرا، كاين اللي خاصو يعود في الوقت إن كان مقصرا، وكاين اللي يستحب له أن يعيد في الوقت مطلقا سواء كان مقصرا. إذن في ذلك تفصيل على حسب المتيمم، ولذلك أشار إلى هذا التفصيل بقوله وإن بعد يجد يعيد بوقت زيد إن يكون كخائف اللص وراج قدما وزمين مناولا قد عدما، إن يكون من هؤلاء، بمعنى هؤلاء المتيممون هم الذين يستحب في حقهم إعادة الصلاة. قال رحمه الله قبل أن وإن بعد يجد، أي وإن يجد الماء بعد، أي بعد الفراغ من الصلاة، حذف المضاف إليه لدلالة ما سبق عليه، حذف ونوي معناه، ولذلك الظرف بني على الضم يا سيدي، وضمن بناء غير ان عدمت ما له اضيف نويا معه، لذلك قال بعد. وان بعد يجد في المضاف اليه محذوف ولكن نوي معناه، ولذلك بناه المؤلف على الضم، اي وان بعد، اي بعد دخوله في الصلاه او بعد الفراغ منها. وان يجد، شوف وان يجد بعد، وان يجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة وبعد الفراغ منها من باب أولى. ما حكمه وإن يجد بعد بعد الفراغ من الصلاة؟ قال يعد بوقت، هذه القاعدة العامة، يعد في الوقت، يعني يستحب له الإعادة في الوقت. إذن قوله يعد، هل المراد على سبيل الوجوب؟ لا، علاش؟ لأنه ربط الإعادة بي، وكل إعادة مرتبطة بالوقت فهي على سبيل الندب. يعد في الوقت يعني إن كان الوقت حاضرا ندبا استحبابا يستحب له الإعادة في الوقت، ولكن شكون اللي يستحب له؟ هذا اللي غادي يبين. يعيد بوقت إن يكون كخائف للس وراج قدم، هذا هو اللي كيعود في الوقت. إذا هل يستحب لكل متيمم أن يعيد في الوقت؟ الجواب لا، هذا الذي يستحب له أن يعيد في الوقت. القاعدة الجامعة لهذا الذي يستحب له أن يعيد في الوقت: المقصر أو المخالف لما طلب منه. هذو بجوج، المقصر أو المخالف لما أمر به، يدخل في ما ذكر، يدخل ما ذكر من الأمثلة في أصلين، في قاعدتين: الذي قصر في طلب الماء، قصر في الوضوء، أو المخالف لما طلب منه في التفصيل الذي سبق، آخره للراجي، آيس فقط أوله والمتردد الوسط. اللي خالف ما أمر به في التفصيل السابق آخره للراجي، آيس فقط أوله والمتردد الوسط، من خالف واحدا من هذه فإذا يستحب له الإعادة في الوقت. إذا الذي يستحب له أن يعيد في الوقت هو المقصر أو المخالف لما طلب منه. قال: إن يكن كخائف اللص، إن يكن المتيمم الذي صلى كمتيمم خاف من لص أو سبع ونحوهما، كخائف اللص أو سبع. علاش؟ لأن الخائف من اللص أو السبع مقصر بلا شك، هو تيمم خوفا فقط، الماء موجود ولكنه تيمم وصلى خوفا من اللص. فإن وجد الماء بعد أن صلى وبقي الوقت، شوف لاحظ، هذا خائف من اللص، تيمم خوفا من اللص، يجوز له، ما لقاش المحدة، خاف لم شيء يجيب الماء، خاف من لص أو سبوع ونحوهما كما ذكرنا، أو ضياع مالين ولا كذا، فتيمم وصلى. بعد أن صلى زال الخوف، المانع زال، ما بقاش المانع عنده، إما الماء حضره أو المانع زال، يستحب له الإعادة في الوقت. نعم، لأنه مقصر، هذا اللي خايف مقصر. إذن فمن اللي لقى الماء بعد والوقت ما زال داخلا، هذا دليل على تقصيره، لأنه لا كان شيء خوف صح، ما لن يجد الماء إلا بعد خروج الوقت. إذن إذا تيمم وصلى وذلك جائز في حقه، ثم وجد بعد ذلك ماء تيسر له ماء قبل خروج الوقت، أما إن وجد الماء بعد خروج الوقت فلا إعادة. واش مفهوم الكلام؟ وجد الماء قبل خروج الوقت، زال المانع قبل خروج الوقت، فيستحب له الإعادة، يستحب في حق الإعادة كخائف اللص. وراج قدم، راج، عرفتوا الراجي؟ الراجي كما سبق هو الذي يغلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت، والموقن من باب أولى. إذا كان غير راجي، الموقن كما سبق، المتيقن من وجودها آخر الوقت من باب أولى. الراجي هذا شنو حكمه كما سبق؟ الراجي ما حكمه؟ يستحب له كما ذكرنا، لأن ذاك التفصيل قلنا على جهة الاستحباب، يستحب للراجي وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. علاش؟ لأنه يرجو وجود الماء فقد يحضر الماء، لذلك لا يصلي في أول الوقت. ولكن تأخير الراجي للصلاة آخر الوقت ما حكمه؟ مستحب، ماشي واجب كما سبق، هذاك التفصيل اللي سبق لنا على جهة الاستحباب. إذا تأخير الراجي للصلاة آخر الوقت مستحب، فإن خالف الراجي ما أمر به وتيمم أول الوقت وصلى وسطه، الراجي يستحب في حقه التأخير. هذا الراجي خالف ما أمر به وتيمم في أول الوقت وصلى، أو تيمم في وسط الوقت وصلى، واحد ما عندوش الماء ولكن يرجو ينتظر لحوقه، فيستحب له في الأصل أن يؤخر، هو صلى في أول الوقت أو وسط، إذن خالف ما أمر به، خالف ما أمر به. فإن وجد بعد أن صلى وجد الماء قبل خروج الوقت، يستحب في حقه الإعادة. ولاحظ ملي كنقولوا يستحب في حقه الإعادة، هذا دليل على ماذا؟ على أن تأخيره للصلاة على جهة الاستحباب. لو كان التأخير واجبا في حقه لأوجبنا عليه الإعادة، نقولوا لي أنت أصلا تيممك باطل، مفهوم كلام. قال: وراج قدم، إذن جملة قدم نعت لراج، وراج من نعته وصفته قدم التيمم قبل آخر الوقت. قدم أش قدم الراجي؟ قدم التيمم قبل آخر الوقت، وهو مأمور بأن يتيمم في آخر الوقت، وراج من نعته وصفته قدم. إذن مفهوم قوله وراج قدم أن الراجي إن صلى آخر الوقت يستحب في حقه الإعادة؟ لا الفقيه، لا، واضح الكلام. مفهوم قوله قدم أن الراجي إن فعل ما طلب منه خلال حتى الآخر الوقت عدتي من موصلة يعيد إن وجد بعد الصلاة إن لم يخالف ما أمر به صلحت الآخر الوقت لا يعيد. ولذلك وصف قال راجي قدم. لو كان الراجي مطلقا يعيد ما يوصفوش بقوله قدم، يقول والراجي، لا قال وراجي قدم. واضح الكلام؟ وزمين مناولا قد علم. كذلك ممن يعيد المقصر الزمن، هذا داخل في الخائف، لأن لاحظوا تقدم لنا الخائف من اللص والمريض مرضا مزمنا يستحب في حقهما الصلاة في وسط الوقت لأنهما يدخلان في المتردد. سبق لنا أن الخائف من اللص والزمن داخلين في المتردد، يصلي المطلوب منهما الصلاة في وسط. لو فرضنا أنهما صليا في وسط الوقت فعلى ما أمر به ووجدا الماء قبل خروج الوقت يستحب في حقهما الإعادة، ماشي لمخالفة المأمور للتقصير. قال وزمين قد عدم مناولا، الزمن هو المقعد، المقعد أو كل ما فيه مرض من الأمراض التي لا يستطيع معها تناول الماء. زمن مريض مرضا لا بد فيه من أن يوضئه أحد، لا بد فيه من أن يناوله أحد، للزمن كيتسمى مريض كالمقعد مثلا. قال وزمن قد عدم مناولا مع وجود الماء. إذا لاحظ زمن واحد رجل مقعد الماء عنده أول محدة ماشي ما عندوش، ولكن شنو اللي فقد؟ المناول، من يناوله الماء، من يقرب له الماء، اللي غيقرب له الماء يعطيه الماء باش يتوضى ما لقاش. هذا سبق لنا أنه يصلي وسط الوقت، أي يصلي لأنه متردد، واش غادي يجي المناول ولا ما يجيش متردد، فيصلي وسط الوقت. فإن فعل ما أمر به وصلى وسط الوقت لأنه في حكم المتردد ثم وجد الماء قبل خروج الوقت يستحب في حق العالم، ماشي لأنه خالف ما أمر وإنما لأنه. أما إن تيمم أول الوقت فمن باب أولى، إحنا قلنا إذا لم يخالف ويستحب له الإعادة، فإذا خالف وتيمم أول الوقت من باب أولى يستحب في حقه الإعادة. إذن علاش يستحب في حق الإعادة؟ لأنه مقصر. كيف قصر؟ قالوا لأنه لم يعد الماء للوضوء قبل عند وجود المناول. بمعنى هذا الزمن إذا خاف على نفسه يعني عدم المناول، فالأصل أن يعد الماء قبل ذهاب المناول. مثلا مشى واحد لك يخدم ليه وكيناول الماء، خاف يتعطل عليه يقول لي قرب لي الماء عاد سير، وش وضع كلام؟ هذا وجه تقصيري أنه مقصر. إذن فلذلك إذا وجد الماء يعيده. إذن إلا لاحظنا الخائف والزمن مقصران، والراجي الذي تيمم قبل آخر الوقت مخالف لما أبرمه سواء تيمم في أوله أو وسطه. فكل مقصر أو مخالف لما أمر به يستحب في حقه الإعادة. قال رحمه الله إن قال وجود ماء قبل أن صلى، وإن يجد بعد يعد بوقت، إن يكون، ولكن يعد بوقت بهذا الشرط، هذا ماشي كل من وجد يعيد، إن يكون كخائف اللص وراج قدم وزمين بكسر الميم والنون، معطوف على قوله خائف، تقدير كخائف اللص وكراج قدم وكزمين، إذن معطوفان على قوله خائف، وذلك كخائف اللص وكراج قدم وكزمين عدم مناولا. إذن مناولا مفعول مقدم بقوله عدم، وجملة عدم مناولا نعت لقوله زمين، زمين عدم مناولا لم يجد من يناوله الماء. واضح. إذن هذا ما تعلق بباب التيمم. إذن خلاصة المبحث السادس أن التيمم ينقض بكل ما ينقض به الوضوء، بأي ناقض من نواقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد التيمم على ذلك بأنه يبطل أيضا بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة. فإن وجد الماء بعد الدخول في الصلاة وكان قد نسيه، ماشي لم يجده تحرى وموجود، وكان قد نسي الماء في مكان ما، يقطع الصلاة ويتوضأ. وإن لم يكن قد نسيه تحرى وفعل ما طلب منه ولم يجد ثم بعد الدخول في الصلاة وجد، فلا يجب الواجب. ما الفرق بينهما؟ علاش واحد دخل في الصلاة وخاصه يقطع واحد دخل في الصلاة وما يقطعش؟ لأن الأول مقصر والثاني، لذلك فرق مالك رحمه الله في الفتوى بين المسألتين. فإن وجد الماء ولم يكن ناسيا بعد الدخول في الصلاة أو بعد الفراغ منها، هل يستحب له الإعادة؟ ليس ذلك مطلقا، بل يعيد في الوقت إن كان كذا وكذا. أما إن خرج الوقت فلا تفصيل في أنه لا يعيد، لتيمم ولم يجد الباء إلا بعد أن خرج الوقت، لا تفصيل في أنه لا إعادة عليه، وإنما يعيد عند بقاء الوقت. واضح الكلام؟ عند بقاء الوقت، والوقت الذي يكفي للصلاة. أما إن كان الوقت ضيقا لا يكفي لأداء الصلاة، لا يكفيه للوضوء وللصلاة، فهذا في حكم من وجد الماء خارج الصلاة، فلا يستحب في حقه الإعادة. ولكن هل كل متيمم يستحب في حقه؟ لا، إن كان مقصرا أو مخالفا لما طلب منه فهذا الذي يستحب في حقه، أما غيرهما فلا يستحب، حتى الاستحباب ما كاين في حقه الإعادة. وأيضا قولنا من نواقض الوضوء وجود الماء، أو قلنا هؤلاء يجب عليهم الإعادة داخل الوقت، يستحب في حقهم الإعادة داخل الوقت، قلت إن كان ذلك الوقت يكفي للصلاة كما ذكرت. وأيضا من اللي قلنا وجود الماء يبطل التيمم بشرط، شنو القيد اللي قيدنا به؟ إذا كان الوقت يكفيه للوضوء والصلاة، مثلا واحد تيمم في آخر الوقت ولم يبقى إلا زمن يكفي لأداء الصلاة، يلا بقى لي الوقت اللي غيصلي فيه 4 ركعات الظهر، ما بقاش لي وقت اللي غيتوضى ويصلي أو يغتسل ويصلي إن كان يجب عليه الغسل، فهذا أيضا لا ينقض تيممه، يصلي فقط. ولكن إذا كان مازال عنده الوقت اللي يكفيه للوضوء والصلاة وجب أن يتوضأ وبطل وضوءه، مفهوم الكلام؟ هذا إذا كان قبل ما يدخل في الصلاة. إذن هذا ما تعلق بباب التيمم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، وإن بدو يجيد يعيد بوقت إن يكون كخائف للسوراج قدما وزمين مناولا قد عديما. أخبر أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المقدمة فإنه ينقض التيمم أيضا، ويزيد التيمم على الوضوء نعم، ويزيد التيمم على الوضوء بنقضه بأمر آخر. ما عندكم؟ ينقضه بنقضه بأمر آخر بالموحدة. زيد. ويزيد التيمم على الوضوء بنقضه بأمر آخر لا ينقض الوضوء، وهو وجود الماء قبل الصلاة. قال في التلقين: من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه، إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به. انتهى. أي فلا يلزمه استعمال الماء إن ضاق الوقت، ولا يبطل تيممه على الصحيح من المذاهب. قاله اللخمي من المذهب على الصحيح من المذهب قاله الله واضح، هذا هو القيد اللي ذكرنا، إن بقي وقت يكفي للوضوء والصلاة، أما إذا بقى غير الوقت ديال الصلاة غادي يخرج فلا ينقض تيمم. زين. وفهم من قوله قبل أن صلى أن وجوده في الصلاة أو بعدها لا ينقض التيمم، لا ينقض التيمم، وهو كذلك في الجملة. فإن وجده في الصلاة يعني كلامه كذلك. علاش قال في الجملة؟ لانه ان نسيه في رحله ينقض. هادشي اش قال لك في الجمله؟ يعني راه كاين شي حاجه ما داخلش في هذا العموم. زيد. فان وجده في الصلاه تمادى وصحت صلاته، الا اذا نسيه وهو عنده في رحله فتذكره في الصلاه فانه يقطع. واضح. اذا علاش هذا يقطع والاخر يتمادى؟ لان هذا مقصر، هذا يقطع. عندك الماء وما عقلش على راسك الماء، في الغالب هذا مقصر. زيد. قال في المدونة: وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع، ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى وأجزأته صلاته. انتهى. والفرق بينهما أن الأول أن الأول معه تفريط، لأنه لكان عطشان هذا غادي يموت، عطشان ممكن يكون عطشان غادي يموت بالعطش والماء عنده في الرحل ونساه، يتخذ جميع الأسباب يقلب على الماء، ياك ما بقى غير شي نقطة يشوف غير واش كاين شي نقطة ينقض بها الحياة ديالو. علاش؟ لأن هذا الموت. ولكن الصلاة ماشي مشكل ما يتخذش الأسباب وما يقلبش على الماء، لذلك هذا حكم عليه مالك بأنه مقصر. شنو أنا؟ نعم؟ أنا أن الأولى أن الأول معه تفريط والثاني لا تفريط معه. والفرق بينهما أن الأول معه تفريط والثاني لا تفريط معه، بل دخلها بوجه جائز. وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. هذا بلا تفصيل، إن وجده بعد الفراغ من الصلاة بلا تفصيل صلاته صحيحة. وهل يعيد في الوقت أم لا؟ في ذلك تفصيل باعتبار متيممين جمع على حسب المتيمم. باعتبار المتيممين، فمنهم من يعيد سواء صلى في الوقت المأمور هو بالصلاة فيه أو صلى في غيره. شكون هذا اللي يعيد سواء صلى في الوقت المأمور هو بالصلاة فيه أو صلى في غيره؟ شكون هذا؟ المقصر. لا، هذا المقصر، سواء صلى في الوقت المأمور به أو لا. قال ومنهم من لا يعيد إلا إذا قدم على الوقت الذي أمر بالتيمم فيه، كالراجي والمتردد. المتردد خصو يصلي في الوسط قدم، الراجي خصو يصلي في الآخر قدم أو وسط. هذا أول زيد. ومنهم من لا يعيد إلا إذا قدم على الوقت الذي أمر بالتيمم فيه. وإلى بعض هذا التفصيل أشار الناظم رحمه الله بقوله وإن بدو يجد يعيد بوقت إن يكون إلى آخره، أي وإن وجد المتيمم الماء بعد أن صلى فإنه يعيد في الوقت إن يكن كخائف من لص أو سبوع أو نحوهما، وكالراجي إذا قدم الصلاة أول الوقت، وكالزمن أي المقعد الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، وكونه كواحد من هؤلاء إما في كونه مقصرا فيما طلب منه أو مخالفا لما أمر به. فالخائف مقصر في الطلب والزمن مقصر في معنى ماشي غير هاد الصور. قال لك وأيضا كونه واحدا من هؤلاء مثل هؤلاء، شنو هو وجه الشبه؟ إما في كونه مقصرا أو مخالفا. بمعنى ماشي غير هاد الصور اللي ذكر المؤلف، كل من كان شبيها بهذه الصور في كونه مقصرا أو مخالفا فله نفس الحكم. زين، لا هذا هو كونه مجرور معطوف على قوله كخائف اللص وكالراجي وكالزمن وككونه كواحد من هؤلاء، وكونه كواحد من هؤلاء أيضا. هو ذكر لك وجه الشبه، كونه كواحد من هؤلاء إما في، هذا وجه الشبه، كواحد من هؤلاء في ماذا؟ في كونه مقصرا أو مخالفا. زين، والزمن مقصر في استعداد الماء، والراجي إذا قدم مخالف لما أمر به من التوسط. وأحرى في الإعادة للمخالفة المذكورة الموقن بوجود الماء. نعم، إذا من باب أولى. إذا قلنا احنا غير راجي، شكون الراجي؟ الذي يظن وجود الماء، هذا ماله يعيد. إذا الموقن بوجود الماء في آخر الوقت من باب أولى كما سبق هناك. ويدخل تحت الكاف من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى، ومن أضل ماءه في رحله فخشي خروج الوقت فتيمم. ومن أضل رحله في الرحال وماءه في رحله، هذا سقط عنه. ومن أضل رحله في الرحال وماءه في رحله، ومن أضل رحله في الرحال وماءه في رحله. عندكم هذيك وماءه في رحله؟ ومن أضل رحله في الرحال وماؤه، لأن ديك رحله كاين جوج مرات الناسخ مشى من الأولى للثانية. نعم، لا علوه. ومن أضل رحله في الرحال وماؤه في رحله، لأن علاش هؤلاء في حكم الناس الذي نسي الماء في رحله، بحالهم حتى هو يعتبر مقصرا. ولذلك استثناه، قال ويدخل تحت الكاف من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى. قلب وتحرم وجش الماء صلى نلقاه قريب منه، إذا هذا يدل على تقصيره ولا لا؟ المقريب منه ما لقاهش، إذا هذا مقصر. إذا فهو أيضا يدخل في خائف اللص وفي الزمن، حكمه حكم الخائف والزمن فيش في كونه مقصرا فيما طلب منه. كذلك قال من أضل رحله في الرحال وماؤه في رحله، ضاع له أو ضل له رحله في الرحال، يعني ما عليه طعامه وشرابه ظل له من دابة كيفما كانت ظلت له، وهذا كذلك مقصر. الرحل قدو من تجوي ويتلف لك، بمعنى إن كنت صادقا في البحث عنه تجده ولو ظل في وسط ألف رحل، ولا لا تجده إن كنت صادقا. هذا كذلك مقصر يعيد في الوقت. زين، ومن أضل رحله في الرحال وماؤه في رحله فخشي خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده. لاحظ قوله فخشي خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده، يعني وجد رحله أو وجده المراد قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت؟ بلا شك، لأن احنا كنقولوا بعد خروج الوقت لا إعادة، هذا ما فيش كلام. وجد بعد خروج الوقت فلا إعادة، المقصود ووجد قبل خروج الوقت، فهذا يستحب كذلك أن يعيد. زيد، والمتردد في لحوق الماء وناس الماء في رحله ولم يذكره إلا بعد أن صلى، فيعيد كل هؤلاء في الوقت أيضا على المشروع. شنو الفرق بين هذه السورة وبين ما سبق؟ ما سبق ناس الماء في رحله إذا تذكر داخل الصلاة، تذكر وهو داخل الصلاة، هذا قلنا يقطع. أما هذا اللي تذكر بعد الفراغ من الصلاة هو اللي قال لك يستحب له الإعادة في الوقت، فرق بينهما. زيد، انظر وجه إعادتهم في الكبير وما ذكر من إعادة خائف وما ذكره. وما ذكره من إعادة الخائف وعادم المناول لا فرق فيهما بين أن يصلي في الوقت المستحب لهما وهو وسط الوقت أو يصلي أوله. فقوله قدم صفة علاش؟ لأن هذا مقصر وخاف على ما طلب ما أمر به مقصر، إذن يعيد في الوقت سواء فعل ما أمر به أو قدم. فقوله قدم صفة لراج فقط وألفه للإطلاق، وزمين عطف على كخائف، ومناولا مفعول عدم عدم مفعول عدم بفتح العين، وفاعله يعود على زمن، وجملة عدم نعت لزمن، وقد جمعت فذلكة مفيدة، يعني فوائد مراد. وقد جمعت فذلكة مفيدة في الأسباب الناقلة إلى التيمم، وفي عدد المتيممين، وفي وقت تيممهم، وفي من يعيد منهم ممن لا يعيد. ومن لا يعيد، وفي من يعيد منهم ومن لا يعيد، وفي من يعيد منهم ومن لا يعيد. فانظرها في الكبير نظما ونثرا، ما فصلين بقيا من كتاب الطهارة على الناظم، وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر. إذن ذلك في غير هذا المختصر في الشرح الكبير. ثم قال رحمه الله كتاب الصلاة، إذن هذا آخر مبحث في كتاب الطهارة. إذن إلى هنا أنهينا الكلام على الطهارة بشقيها، طهارة المائية والطهارة التي تقوم مقامها الترابية وما يقوم مقام ذلك. إذن تحدثنا في كتاب الطهارة على الماء الذي يتطهر به أولا، ثم تكلمنا على الطهارة الصغرى الوضوء وما يتعلق به من فرائض وسنن ومستحبات ومبطلات، ثم تحدثنا بعد ذلك على الطهارة الكبرى التي سببها الحدث الأكبر وهي الغسل، وتحدثنا أيضا عن فروضه وعن سننه ومستحباته وموجباته كما سبق. وبعد ذلك انتقلنا للشق الثاني من الطهارة اللي هو الطهارة ترابية، الطهارة التي هي بدل من الماء وهي التيمم، فأيضا تحدثنا عن فروض التيمم وسننه ومستحباته ونواقضه. إذن بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الحديث عن الطهارة التي هي شرط في الصلاة انتقل إلى المشروط. الأصل الذي أراد المؤلف أن يتحدث عنه هو الصلاة، لأن الركن الثاني من أركان الإسلام، تحدث في أول الكتاب على الركن الأول ثم انتقل إلى الركن الثاني اللي هو الصلاة. ولكن لما كانت الصلاة لا تصح ولا تستباح إلا بالطهارة بدأ بالكلام على الطهارة، تكلمك على الطهارة وكذا، لأنها شرط مقدم على الصلاة، فلا بد للصلاة من أن تتقدمها طهارة، فلما كانت متوقفة على الطهارة تحدث على الطهارة. إذن هنا شروع في المقصود. إذا تطهرت وضوءا أو غسلا أو تيمما كيف تصلي؟ هذا البحث. قال رحمه الله كتاب الصلاة، ذكر رحمه الله في كتاب الصلاة أيضا فرائض شروط الصلاة شروط الوجوب وشروط الصحة وفرائض الصلاة وسنن الصلاة المؤكدة وغير المؤكدة التي في حكم المندوب ومندوبات الصلاة ومبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة وأشياء تتعلق بالصلاة. إذن هذه مباحث كبرى وكين أشياء أخرى تتعلق بها، شروط الوجوب وشروط الصحة وفرائض الصلاة وسنن الصلاة المؤكدة وغير المؤكدة ومندوبات الصلاة ومبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة، ثم ذكر أحكاما تتعلق بالجماعة وبالسجود القبلي والسجود البعدي وإلى غير ذلك، شروط الإمام، أحكام تتعلق بالصلاة، واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله كتاب الزكاة. قال رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة، إذن لاحظ هنا رحمه الله لم يترجم للباب، سيأتي إن شاء الله الترجمة للسنن وللشروط، شروط الصحة أقصد، ولكن هنا لم يترجم لهذا الباب. هذا الباب الذي سيتحدث عنه بعد قوله كتاب الصلاة يتكلم على فرائض الصلاة، أول شيء سيبتدئ به المؤلف فرائض الصلاة. إذن فكأنه قال كتاب الصلاة وبيان فرائضها، أو قال كتاب الصلاة وبيان فرائضها، أو كأنه قال كتاب الصلاة وقال بعد باب فرائض الصلاة، فكره أن يجمع بين ترجمتين. هذا الشيء اقتصر على قوله كتاب الصلاة، كيف ما قال هناك كتاب الطهارة وتحدث عن المية، كتاب الطهارة وقال فصل وتحصل الطهارة بما، ومعلوم أن الطهارة يدخل فيها الماء والوضوء. إذن قال رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة قيل منقولة من الدعاء، الصلاة لغة قيل مأخوذة من الدعاء، بمعنى أصل هذا اللفظ لغة لا شرعا، أصل استعمال هذا اللفظ في اللغة العربية قبل أن يتكلم عليه الشارع، لأن الشارع تكلم بلسان العرب، قبل أن يتحدث الشارع عن الصلاة هذا اللفظ هذا علاش كانت كتطلق العرب؟ لا شك أنه لفظ عربي، الصلاة لفظ عربي، العرب على أي شيء كانت تطلق هذا اللفظ قبل أن يشرع الله الصلاة على الدعاء. إذن فعلى هذا الصلاة منقولة من الدعاء، نقلها الشارع من ذلك المعنى اللغوي إلى معنى آخر. فالصلاة في الشرع ليست كالصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة تطلق على مطلق الدعاء، إذا دعا أحد يسمى دعاؤه صلاة في اللغة، ومن هذا قول الله تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، مراد أدعو لهم، أدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. إذن الصلاة في اللغة الدعاء، وهذا أمر معلوم، فنقلت نقلها الشارع من ذلك المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. أنتم تعلمون كما سبق هذا في مباحث في الأصول أن النقل، نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر اصطلاحي لا بد فيه من مناسبة، لا بد من علاقة تسوغ نقله من هذا المعنى إلى معنى آخر، بعبارة أخرى من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي، لا بد من علاقة وقرينة كتسوغ لنا نقل اللفظ من المعنى الحقيقي للمعنى. ما هو، ما هي العلاقة بين الصلاة وبين المعنى اللغوي اللي هو الدعاء؟ العلاقة ظاهرة، وهي أن الصلاة مشتملة على الدعاء، الصلاة التي هي الصلاة الشرعية مشتملة على المعنى اللغوي اللي هو الدعاء، فلما كانت الصلاة مشتملة على الدعاء أطلق هذا اللفظ عليها، مع أن الصلاة في الشرع تزيد على الدعاء بأشياء أخرى، تزيد على الدعاء بأفعال على شكل مخصوص، وتزيد بأقوال أخرى ليست دعاء كقراءة الفاتحة وغيرها من الأقوال التي هي ثناء أو حمد أو تمجيد، واضح الكلام؟ إذن فزادت الصلاة على المعنى اللغوي بأفعال مخصوصة وبأقوال مخصوصة، مع أنها مشتملة على الدعاء. إذن فالعلاقة أن الصلاة اشتملت على الدعاء، بل إن الصلاة كلها من باب دعاء العبادة كما سبق. يمكن أن يقال الصلاة كلها دعاء، دعاء عبادة، وقد عرفتم الفرق بين دعاء المسألة والعبادة. هل الصلاة كلها بأفعالها ركوعها وسجودها وقيامها عبادة؟ دعاء، حتى هي دعاء، ولكن هذا يسماش دعاء العبادة، لأنك تصلي لماذا؟ لأي شيء تصلي؟ لتنال رضا الله تعالى، لتدخل جنته، لتنجو من النار، لكذا، هذا كأنه دعاء، كأنك إذا صليت تقول يا ربي أريد رضاك، يا ربي ارزقني جنتك، يا ربي نجني من نارك، إذن فهي دعاء عبادة، فلذلك صح النقل. وقيل الصلاة منقولة من الصلة، قيل الصلاة الشرعية هذه مأخوذة ماشي من الصلاة بمعنى الدعاء، مأخوذة من الصلة. الصلة هي الرابط، العلاقة بين شيئين. ما هي المناسبة في نقل الصلاة، في أخذ الصلاة من الصلة؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، فأخذت من ذلك. واضح الكلام؟ هذه هي الصلاة لغة. ما هي الصلاة في الشرع، في لسان الشرع؟ عرفها أهل العلم بتعاريف متعددة. من التعاريف تعريف ابن عرفة رحمه الله، قال ابن عرفة في تعريف الصلاة شرعا، قال: الصلاة هي عبادة ذات ركوع وسجود، عبادة ذات ركوع وسجود أو ذات أقوال وأفعال أو سجود فقط. لا، قال: الصلاة عبادة ذات إحرام وسلام، ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، عبادة ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. عبر بهذا التعبير ليشمل الصلاة من حيث هي. علاش قال هذا التعريف هكذا كما سأشرح لكم؟ ليعرف الصلاة بأنواعها، سواء كانت صلاة الجنازة أو كانت صلاة الفرض أو صلاة النفل، ليشمل جميع الصلاة. لذلك عبر بهذا التعبير قال: عبادة ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، ليشمل أيضا سجود الشكر أو سجود التلاوة، لأنه عند البعض صلاة كي اللي كيسميه صلاة. إذا الشاهد قال: عبادة قربة، قربة. إذا الصلاة لا تكون من العادات، ملازمة للتعبد، قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. ذات إحرام وسلام، مشتملة على تكبيرة الإحرام وعلى السلام، هذه هي الصلاة. بمعنى كل عبادة فيها إحرام وسلام فهي صلاة، ليشمل ذلك صلاة الجنازة وصلاة النفل وصلاة الفرض وغير ذلك. لما قال ذات إحرام، ذات إحرام وسلام، دخلت معنا صلاة الجنازة، ولكن ما دخلش سجود شكر عند من يقول إنه صلاة، اختلف هل هو صلاة ولا، أو كذلك سجود التلاوة، وكان هو ممن يرى أنه صلاة، فقال: أو سجود فقط، ذات إحرام وسلام أو ذات سجود فقط، ليشمل سجود الشكر عند من يقول بأنه صلاة أيضا. إذن هذه هي الصلاة شرعا. الصلاة كما قلت لها فرائض ولها شروط ولها سنن ولها مستحبات ومبطلات ومكروهات كما سيأتي. أولا حكمها، ما حكم الصلاة؟ الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة مستحبة نافلة وفرض. أما الصلوات الخمس فحكمها هي فرض عين على كل مسلم مكلف، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، دل عليه القرآن والسنة والإجماع، إجماع علماء الأمة وعوامهم على أن الصلوات الخمسة فرض عين واجبة على كل مكلف. واضح الكلام؟ وما عدا الصلوات الخمس فهي صلوات مستحبة على اختلاف مراتبها من جهة التأكيد وعدمه، المقصود أنها ليست فرضا، لا يفترض من الصلوات إلا الصلوات الخمس، حكمها معلوم. متى فرضت؟ هذا باختصار، فرضت الصلوات على الراجح من أقوال العلماء قبل الهجرة بثلاث سنين، قيل قبل الهجرة بسنة، والمختار أنها قبل الهجرة بثلاث سنين. لما فرضها الله تبارك وتعالى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين في مكة، وبعدها هجر إلى المدينة، صلى بمكة ثلاث سنين وبعدها هاجر، إذن فقد فرضت ثلاث سنين بعد الهجرة، في السنة العاشرة أو الحادية عشرة بعد السنة العاشرة، في السنة الحادية عشرة بعد البعثة، بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، عشر سنين بعد بعثته وهو يدعو إلى التوحيد، لم تفرض عليه الصلوات الخمس، بعد عشر سنين فرض الله تعالى عليه الصلوات الخمس، فصلى ثلاث سنين بمكة وبعدها هاجر إلى المدينة، لأنه مكة بمكة ثلاثة عشرة سنة، عشر سنين لم تفرض عليه الصلوات، بعد عشر سنوات فرضت الصلوات، صلى ثلاث سنين ثم هاجر إلى إلى المدينة. في أي مكان فرضت فرضت في السماء كما هو معلوم، فرضت في السماء ليلة الإسراء، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، وفرض الله تعالى عليه الصلوات الخمس، وقصة ذلك معروفة في الصحيح، أن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة ثم خفف عنه بعد ذلك إلى أن صارت 5 صلوات فقط تخفيفا على هذه الأمة، وذلك بمشاورة مع موسى عليه السلام، فكانت في الأداء 5 صلوات وفي الأجر بأجر 50 صلاة. إذن فرضت في السماء ليلة الإسراء قبل الهجرة 3 سنين. إذن نشرع الآن إن شاء الله تعالى في بيان ما يتعلق بها من الشروط والفرائض وما يتعلق بها. إذن قلت الصلاة عندها شروط ولها فرائض وسنن ومستحبات ومبطلات ومكروهات وأحكام تتعلق بذلك. أول شيء بدأ به المؤلف رحمه الله في بيان الفرائض، ويأتي بعد الفرائض الشروط. أولا، ما الفرق بين الشرط والفرض؟ ما الفرق بين الشرط والفرض؟ اعلموا أولا أن كلا منهما تتوقف عليه الصلاة. شرط الصلاة تتوقف عليه ماهية الصلاة، وفرض الصلاة تتوقف عليه ماهية الصلاة. فإذا اختل شرط أو ركن، شرط أو فرض من فرائض الصلاة، فالصلاة باطلة. إلى واحد من هذوما التجس، إما شرط أو فرض، فهي باطلة. إذن كل منهما من جهة الحكم سواء، كل منهما من الشرط والفرض تتوقف الصلاة عليه، ولا تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة بدون شرط ولا تصح بدون فرض. إذن ما الفرق بينهما؟ علاش بعض الأمور التي تتوقف الصلاة عليها نسميها شروطا، وبعض الأمور التي تتوقف الصلاة عليها نسميها فرضا؟ إذن لاحظ معايا، الصلاة تتوقف على أمور، هذه الأمور التي تتوقف عليها الصلاة بعضها كنسميه شرط وبعضها كنسميه فرض، مفهوم الكلام؟ الصلاة تتوقف صحتها على مسائل، لا تقوم الصلاة ولا تستقيم إلا بها. هذه الأمور التي تتوقف عليها الصلاة بعضها يعبر عنه بالشرط وبعضها بالفرض. ما الفرق؟ الفرق بينهما ظاهر وهو معلوم من الأصول. الفرض هو الذي يكون داخل الصلاة، داخل الماهية، وهذا فرق عام في الصلاة وفي غيرها من العبادات. ما الفرق بين الشرط والفرض؟ أن الفرض داخل الماهية والشرط خارج عن الماهية. كل ما تتوقف عنه الماهية وكان خارجا عنها يسمى شرطا، وما تتوقف عليه الماهية وكان داخلا فيها فهو فرض، أو قل إن شئت ركن. الركن والفرض سواء. إذن الركن أو الفرض شنو هو؟ جزء الماهية. إذن شكت هو من عبارة جزء الماهية؟ جزء أنه داخل الصلاة، أنه داخل العبادة، داخل الماهية، داخل الحقيقة. الفرض أو الركن قل ما شئت، بمعنى هذه الفرائض 16 ممكن تسميها أركان الصلاة ولا تسميها إن شئت فرائض الصلاة، بحال بحال. العبارتان عندنا في المذهب وعند غيرنا بمعنى واحد، فرض أو ركن. المراد بالفرض أو ركن جزء الصلاة المتوقفة هي عليه وعلى غيره، المتركبة هي منه ومن غيره. لأن ملي كنقولوا لحد فرض، شنو هو فرض؟ جزء، جزء من الصلاة. إذن الصلاة كتوقف عليه وعلى غيره، لأن الصلاة كل، وهذه الصلاة اللي هي كل كتركب من أجزاء، هذا هو حقيقة الكل. الكل في المنطق معروف، شنو هو الكل؟ هو الذي تركب من أجزاء، والجزء هو الذي تركب منه ومن غيره كل. إذن إذا كانت الصلاة كل، إذن عندها أجزاء، عندها أجزاء، هذه الأجزاء الصلاة كتوقف عليها، لا تقوم الصلاة إلا بها. إذن كأن الصلاة متركبة، متركبة من أشياء، متركبة من قراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس للسلام والسلام. إذن إذا لاحظت هذه أجزاء، أجزاء الصلاة متركبة منها، فإذا اختل واحد منها بطلت الصلاة. وما كاينش الكل، لأن إذا اختل جزء لا يستقيم الكل إلا بوجود جميع أجزائه. إذن شنو هو الفرض سيدي؟ هو الذي يكون داخل الماهية. الشرط هو الذي يكون خارج الماهية. إذن يمكن أن يقال كل، شوف دبيو، كل أمر تتوقف عليه الصلاة بين تكبيرة الإحرام والسلام فهو فرض، وكل ما هو خارج عن تكبيرة الإحرام والسلام فهو شرط. أي حاجة لقيتها بين تكبيرة الإحرام وبين السلام داخلة بين هذين الشيئين بين تكبيرة الإحرام، لأن بداية الصلاة هي تكبيرة الإحرام وآخر الصلاة السلام، فكل ما بينهما مما تتوقف عليه الصلاة، ماشي كل شيء، كل ما بينهما مما تتوقف الصلاة على صحته نسميه فرضا، وكل ما هو خارج عن هذين مما تتوقف عليه الصلاة فهو شرط. إذن الركن جزء من الماهية داخل فيها. إذن ممكن نعرف الركن والفرض، نقول الركن أو الفرض هو جزء الماهية التي تتوقف عليه، جزء الماهية التي تتوقف عليه، فأخذ من قولنا جزء أنها داخل الماهية، والشرط هو ما كان خارج الماهية مع توقفها عليه، والركن جزء الذات والشرط خارج كما في المراكب، والركن جزء الذات إذن داخل فيها والشرط خارج عن الذات، واضح الفرق؟ إذن فالفاتحة مثلا إذا سئلتم هل قراءة الفاتحة ركن فرض أو شرط؟ الركن الفرض بمعنى، هل هي فرض أو شرط؟ علاش فرض؟ هل دخول الوقت ركن أو شرط؟ لأنه خارج عن الماهية. استقبال القبلة فرض أو شرط؟ خارج عن الماهية. الطهارة فرض أو شرط؟ خارج عن الماهية. فهم؟ هذا الفرق. الشرط ينقسم إلى قسمين، عرفنا الفرق بين الفرض والشرط. الشرط نوعان، شرط صحة وشرط وجوب. هذا شرط الصحة الآن في الفقه يطلق عليه شرط الأداء، قل شرط صحة ولا شرط أداء ماشي مشكل، معلوم الفرق بينهما في الأصول في مباحث، هنا شرط الأداء والصحة بحال بحال. إذن الشرط نوعان، شرط وجوب هذا قسم، والنوع الثاني شرط صحة، أو قل إن شئت شرط أداء اللي بغيتي. الشرط نوعان، النوع الأول سيدي شرط الوجوب، والنوع الثاني شرط الأداء، ولا قول شرط الصحة بحال بحال. ما الفرق بينهما بين شرط الوجوب؟ لاحظ هذه الأشياء الخارجة عن الماهية حتى هي كتنقسم، وهذا الفرق سيتضح. شرط الوجوب هو الذي لا يطلب من ما به يحصل التكليف، ولا يطلب من العبد تحصيله، ما يتوقف التكليف عليه ولا يطلب من العبد تحصيله لأنه ليس في طوقه. إذن ممكن نقول شرط الوجوب هو الذي ليس في طوق المكلف ولا يؤمر بتحصيله، ما ليس في طوق المكلف ولا يؤمر بتحصيله مما يتوقف الوجوب عليه كيتسمى شرط وجوب. إذن شرط الوجوب عنده سمات، شوف لاحظ السمات ديالو، كيتوقف وجوب العبادة وفرضها عليه حتى كيتوجد عاد كيتوجد. ثانيا لا يطلب منك تحصيله، الشرع ما كيقولش لك وجد شرط الوجوب، وإنما وضعه علامة للوجوب، كيقول لك إلا شفتي هذا درا، واضح الكلام؟ علاش لم يطلب الشارع منك تحصيله؟ لأنه ليس في طوقك، وخا تبغي تحصله ما تقدرش، هذا شرط الوجوب. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، شرط الوجوب هو الذي يحصل به التكليف ولا يطلب من العبد تحصيله، شرط الوجوب ما نكلف به، ما به نكلف، واضح؟ يعني هو الذي يحصل التكليف به. لاحظ قبل ما يدخل الوقت كان واجب عليك تصلي الظهر، ملي كيدخل الظهر كيولي، اذا حصل التكليف ديالك بوجوب الظهر بماذا؟ بدخول الوقت. هل يطلب منك تحصيله؟ الشرع قال لك خاصك تدخل الوقت ولا زيدي. اذا اش كيتسمى هذا؟ شرط وجوب، هو الذي يحصل التكليف به ولا يطلب من العبد تحصيله، شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، سهل الكلام. شرط الصحة المقابل ديالو، او شرط الاداء قل ما شئت فيه، شرط الصحة عكس هذا، هو الذي يطلب من العبد تحصيله، علاش؟ لأنه في طوقه. شرط الصحة هو الذي يتمكن العبد من تحصيله، كيكون تحت قدرتك واستطاعتك، يطلب منك تحصيله علاش؟ لأنك متمكن أنك تحصله تحت قدرتك وطوقك، ولم يربط الشارع التكليف به، بمعنى التكليف موجود بدونه، كأن شرط الصحة يتوقف على شرط الوجوب، شكون اللي سابق؟ شرط الوجوب متوقف على شرط الصحة، حتى كي توجد شرط الوجوب عاد ممكن ديك ساعة تحقق شرط الصحة، بمعنى تحقيق شرط الصحة مع عدم شرط الوجوب لا معنى له، لا فائدة له. إذن المقصود شرط الصحة هو الذي يطلب من المكلف تحصيله لأنه يتمكن منه، ومع تمكن من الفعل أداء، مع تمكن من الفعل أداء، شرط أداء هو الذي يكون مع التمكن من الفعل. واضح؟ مثال ذلك طهارة. طهارة الفقيه تحت طوق العبد، أمر منك تحصيلها ولا قال لك لا تتوجد طهارة وعاد صلي، أنت اللي غتوجد الطهارة. إذن هي تحت طوقك وأمرك الشارع بتحصيلها. لاحظ الفرق بين دخول الوقت واستقبال القبلة مثلا. استقبال القبلة هذا تحت طوقك، أمرك الشارع بتحصيله، هذا كيتسمى شرط صحة لأنه تحت طوقك وأمرت بتحصيله. دخول الوقت ليس تحت طوقك ولم تؤمر بتحصيله. إذا شرط الصلاة اللي هو خارج، ولا لاحظنا بجوج خارج الصلاة ولا لا؟ دخول الوقت خارج الصلاة والطهارة خارج الصلاة، ولكن دخول الوقت كنسميه شرط وجوب و كنسميه شرط صحة. فهم؟ واضح. شروط الصلاة عموما تسعة على المشهور. شروط الصلاة عموما تسعة، وهي كما علمتم قسمان، شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب خمسة وشروط الصحة أربعة. إذا شروط وجوب الصلاة عندنا في المذهب، شروط وجوب الصلاة كم؟ لا وجوب، دابا قلنا الشروط عموما تسعود، ولكن ملي غنقسموا أحسنت. إذا شروط وجوب الصلاة أربعة، وشروط صحة الصلاة الوجوب خمسة، وشروط صحتها أربعة. ذكرها الناظم جميعا، بعضها فهم و... لا لا لا لا بعضها ذكره. شنو هي شروط الوجوب الخمسة؟ غنذكرها هنا إجمالا، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها على سبيل الإجمال. وإلا المؤلف راه ابتدأ بالفرائض وقال لك الشروط مقتفرة يعني متبعة للفرائض، غادي تجي إن شاء الله من بعد. إذا شروط الوجوب شحال سيدي؟ خمسة. أولها الإسلام، ثانيها البلوغ، ثالثها العقل، رابعها دخول الوقت، خامسها النقاء من دم الحيض والنفاس. شروط الصحة أربعة: استقبال القبلة، وطهارة الحدث، وطهارة الخبث، وستر العورة. المجموع تسعود. إذا شروط الوجوب إلى لاحظنا الفرق يتضح لنا أن هذه الأربعة، شوف لاحظ، طهارة الحدث تحت توقي، طهارة الخبث يعني إزالة النجاسة من البدن والتوب والمكان، استقبال القبلة، ستر العورة، كلها تحت توقي المكلف. لذلك هذه كتسمى شروط الصحة. ستأتي في قوله شرطها لاستقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. شروط الوجوب قلنا خمسة. ذكر هنا بعد كتاب الصلاة اثنين، ذكر لنا هنا دخول الوقت والنقاء من دم الحيض والنفاس. قال شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلمي فلا قضاء أيامه، واحد. ثم دخول وقت فأدها به حتما، أقول جوج. وذكر اثنين في أول الكتاب في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. إذن أشار هناك إلى هذين الشرطين، قال لك العقل البلوغ شرطان في كل التكاليف، أي ماشي غير الصلاة، الصلاة الزكاة الصيام الحج لا بد فيهما من العقل والبلوغ، غير العاقل مرفوع عنه التكليف، غير البالغ مرفوع عنه التكليف، كما في الحديث رفع القلم عن ثلاث ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المجنون وذكر الصبي، مفهوم الكلام؟ والنائم حتى هو مرفوع عليه التكليف، إلا أن التكليف اللي مرفوع على النائم غير تكليف نسبي في وقت نومه، من اللي يستيقظ كيولي مكلف. بمعنى النائم في وقت نومه لا يخاطبه الشرع بأداء الصلاة، علاش؟ لأنه ليس متمكنا منها. ولذلك نقول الاستيقاظ شرط أداء، ماشي شرط، شرط أداء. ومع تمكن من الفعل أداء، وعدم الغفلة والنوم بدا، عدم الغفلة والنوم هذا من شروط الأداء. علاش؟ لأن النوم النائم حال نومه، والغافل أو الناسي حال نسيانه ليس مكلفا. لاحظ أنت نسيتي وصليت العصر ولا ما صليتيش، في وقت نسيانك أنت مكلف، لا لست مكلفا. حتى الذكر، من الذكر كيخاطبك الشرع فليصليها متى ذكرها، من نام عن صلاة فليصليها متى، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا هو وقتها. إذا لاحظ، إذا نسيت ولم يحصل ذلك بتقصير أو تفريط تكون آثما أبدا. صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة وأنت مأجور عليها، لأنك وقت نسيانك ما كنت مكلفا، نمت بدون تفريط ولا تقصير، تك النعاس فاتك الصلاة. كذلك وقت النوم كنت مكلف بالصلاة. إذا لو قدر، انتبه، لو قدر ومت، كنت نائم ودخل وقت الصلاة وخرج وبقيت ناعس ومتي، هل تحاسب عليها؟ أبدا. كنت ناسيا، ظننت أنك صليت، نسيت الصلاة، قلت ربما صليت ولا ما ظنيت الوقت ما زال ما دخلش، فتوفاك الله، هل تبقى في ذمتك؟ أبدا. إذا الناسي والنائم ذكرناه استطرادا ليسا مكلفين. نعم شرط الوجوب كين في حقهما، شو انتبه، شرط الوجوب كين في حقهما، ولكن منع منه مانع اللي هو النوم والنسيان، ما كاينش شرط الأداء، كاين غير شرط الوجوب. إذا المقصود قلنا شروط الوجوب خمسة. اثنين ذكرهما هنا سيأتيان إن شاء الله. النقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. إذا انتبهت النقاء من دم الحيض والنفاس في طوق المرأة في الاستطاعة ديالها تنقي راسها لا تنتظر أن أن أن يزول دمها دم الحيض ودم النفاس. إذا هذا الشيء سميناه شرط وجوب. دخول الوقت ليس في طوق العبد هذا الشيء سميناه شرط وجوب. تقدم لنا العقل أيضا ليس في طوقك والبلوغ أيضا ليس في طوقك. بقي شرط خامس لم يذكره المؤلف لا هنا ولو قالوا اعتمادا على أنه على شهرته على العلم به وهو الإسلام. شرط الوجوب اللي بقى الإسلام. قالوا لم يذكره المؤلف قيل تعليلا تعليل الأول لشهرته وللعلم به لأن هذه الأحكام يخاطب بها المسلمون. وقيل لا ماشي من شرط الوجوب الإسلام علاش بناء على الراجح وهذا هو الصحيح بناء على الراجح من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما جاء في القرآن. قالوا لم نكن من المصلين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. كفار هؤلاء دخلوا جهنم والدليل على أنهم كفار وكنا نكذب بيوم الدين لكي كذبوا هؤلاء كفار. ومع ذلك من الأمور اللي ذكروا أنها سبب العقاب ديالهم قالوا لم نكن من المصلين. فدل ذلك على أن الكفار حتى هم مخاطبون بالصلاة مخاطبون بفروع الشريعة. نعم لا تصح منهم إلا بالإسلام ولكن هم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به. مثلا شوف أنت مسلم خاطبك الله بالصلاة ولكن ماشي معنى خاطبك بالصلاة قال لك صلي بلا وضوء. راه خاطبك ملي كيقول لنا الله أقيم الصلاة المعنى أوجد الصلاة وما لا تصح الصلاة إلا به. صلي وقبل ما تصلي خاصك تستر العورة وتستقبل القبلة والطهارة. كذلك الكفار قال لهم الله صلي ولكن قال لهم صلي ووجب عليكم أن تأتوا بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام. إذن إلى لاحظنا الإسلام منهم شرط في وجوب الصلاة. واحد كافر أتى بشروط الوجوب كلها وبشروط الأداء كلها عاقل بالغ نقاء من دم حيض النفاس كذا ولكن ما كنش الإسلام اختل شرط من شروط الوجوب. واضح الكلام. إذن الخامس من الشروط الإسلام. قيل لم يذكره اعتمادا على شهرته أو بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن ولو قلنا بأنهم مخاطبون بالصلاة فالمقصود أنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. كما أن المسلمين مخاطبون بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة وستر العورة واستكمال القبلة. واضح الكلام. إذن الشروط كما ذكرنا تسعة خمسة شروط وجوب وخمسة وستأتي الآن ذكرناها إجمالا سيأتي إن شاء الله تفصيلها. الآن باش بدأ المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على الفرائض الصلاة وغيجي إن شاء الله الكلام على الشروط. إذن فرائض الصلاة بمعنى أركان الصلاة عبر بما شئت. لاحظ هذا الخلاف بين أهل العلم في التعبير أحيانا قد يتسبب في خلاف بين العامة بين الناس. لا أنا قلت لك أركان الصلاة مش فرائض الصلاة بحال أركان الصلاة هي فرائض الصلاة. وضع الكلام. إذا سميها ما شئت قل أركان الصلاة أو قل فرائض الصلاة المعنى واحد الفريضة والركن جزء الماهية الداخل تحتها. أو بعبارتنا معاشر المالكية كنقول في الوضوء ولا في الصلاة السنن المؤكدة يعبر عنها غيرنا بالواجبات. الواجب هو السنة المؤكدة المالكية كيقولوا فيه سنة مؤكدة وغير المالكية كيقولوا فيه واجبات الصلاة مثلا واجبات الصلاة. الحنابلة وغيرهم كيقول واجبات الصلاة وحنا الحكم نفس لحد الحكم المترتب واحد من ترك واجبا ما حكمه يجبره بسجود السهو وحنا كنقول من ترك سنة مؤكدة يجبرها بسجود السهو. إذا المآل واحد يقول ما شئت قل واجب ولا قل سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه غير اصطلاحات للعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم سماه لا واجب ولا سنة مؤكدة وإنما بين لنا أنه إلا نساه العبد خصو يسجد سجود السهو فسميه ما شئت. واضح الكلام. إلا بغيتي تسميه حتى نفل سميه نفلا أو سميه تطوعا. إذن فلابد لطالب العلم من مراعاة مثل هذه الألفاظ وهذه المصطلحات لابد من معرفتها ليميز بينها. ثم مسألة كنت قد أشرت إليها قبل القول بأن شروط الصلاة كذا ومن لم يذكر ذلك العدد الذي أعرفه مخطئ هذا أيضا من الجهل العميق كما أشرنا إليه مرارا. كي اللي كيسولك كم هي شروط الصلاة فإذا قلت له الشروط أربعة أو خمسة لا سيدي خطأ الشروط تسعة. لا سيدي الشروط تسعة أنا رأى عندي مستند رأى فلان ذكر أنها أربعة فلان. لأن لاحظ حصر الشروط في عدد معين أو الفرائض في عدد معين نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه الشرع لا وإنما ذكره العلماء استقراء لنصوص الشريعة استقرؤوا نصوص الكتاب والسنة لقوا هذا كتوقف عليه الصلاة هذا كتوقف عليه الصلاة هذا لا تصح الصلاة إلا به فسموها فرائض. ولذلك بعض فرائض الصلاة كاين اللي كيعبرها عليها بالشرطية مثلا النية هل هي فرض أو شرط؟ خلاف بين أهل العلم، كاين اللي كيجعلها من شروط الصلاة وكاين اللي كيجعلها من فرائض الصلاة، ولكن على كلا القولين تتوقف الصلاة على النية، على كلا القولين، على كلا القولين تبطل الصلاة بترك النية، على كلا القولين، سميه فرضا أو شرطا هذا خلاف لا يؤثر. ولذلك ممكن يسولك أحد يقول لك النية فرض أو شرط، فإن قلت له فرض خطأ، وإن قلت شرط لا لا، هذا خلاف ذلك. إذا الأمور اللي كنخطئوا فيها المسؤول ما يكون مجمعا عليه، الأمر المتفق عليه المجمع عليه الذي لا خلاف فيه. أما إن كانت المسألة خلافية فلا يخطأ لأنه أجاب بقول. إذا المقصود فرائض الصلاة قال لك المؤلف سيدي كم؟ 16. قال رحمه الله فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة. فرائض الصلاة عددها 16 سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثم قال شروطها 4، وقصد بالشروط هنا شروط الصحة التي ستأتي في قوله شرطها لاستقبال طرق. شروطها 4 مقتفرة، هكذا يقرأ مقتفرة، في بعض النسخ مفتقرة وهو خطأ غلط. مقتفرة اسم مفعول من اقتفر بمعنى التبع، والمعنى شروط الصلاة متبعة 4 متبعة للفرائض كما فعل ذكرها متبعة للفرائض. شروطها 4 مقتفرة أي متبعة للفرائض ستذكر بعد الفرائض، وقد ذكرها فعلا بعد الفرائض، هو ذكر الفرائض ومن بعد يقول لك شرطها لاستقباله طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. أما مفتقرة لا معنى له، وش معنى المفتقرة؟ سلمنا أنها صحيحة. شروطها 4 مفتقرة، مفتقرة وستر شروطها شنو معنى؟ لا معنى له. إذن مقتفرة من اقتفر بمعنى التبع، يقال اقتفر فلان الأثر بمعنى اقتفاه، شوف اقتفى واقتفر بمعنى واحد اتبع. مقتفرة أي متبعة للفرائض في النظم. إذن شرع رحمه الله في بيان الفرائض، حلق النازل الفرائض 16. أولها قال رحمه الله تكبيرة الإحرام. إذن الفرائض إن شاء الله سنبينها. أول فرض من فرائض الصلاة وقول ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة التي يدخل بها المسلم للصلاة، يدخل المسلم في صلاته بتكبيرة الإحرام بقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. ما هي تكبيرة الإحرام؟ هي قول الله أكبر أول الصلاة، ماشي تكبيرة الإحرام هي هكذا، لا، هي قول الله أكبر أول الصلاة. كثير من الناس كيتوهم أن تكبيرة الإحرام هي ترفع يدك، لا، رفع اليدين شيء والتكبيرة شيء آخر. تكبيرة لفظ ماشي فعل، هذا رفع اليدين والتكبير هو قول الله أكبر. فلو فرضنا واحد دخل صلاة ولم يرفع يديه، قام وقال الله أكبر وشرع في القراءة، صلاة صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة. تكبيرة الإحرام أتى بها، هذا كيتسمى رافع اليدين وهو من المستحبات كما سيأتي إن شاء الله. فهناك من يظن التلازم بينهما، كيقول لك راه فلان دخل صلاة وما كبرش تكبيرة الإحرام، مش عارف ليه ما كبرش، لأنه ما شافوش رفع يده، لم يره رفع يديه، إذن ما كبرش تكبيرة الإحرام. لا غلط، واضح الكلام. إذن ما هي تكبيرة الإحرام؟ قول الله أكبر. وقول الله أكبر بهذه الصيغة بمعنى بلا قصر، بل ذكر بعض المالكية أنه إن قصر المد الطبيعي بطلت صلاته. إلا قال الله أكبر بدون مدها كان مزروب، خاف تفوت الصلاة وقال الله أكبر وقصر المد الطبيعي بطلت صلاته. علاش؟ لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لأمر الله بها ما جابهاش، الله قال لي يقول الله أكبر ولم يفعل ما طلب منه، فذكر المالكية أن صلاته باطلة. إذن فلا بد من الإتيان بالمد الطبيعي، المد الطبيعي تجيب كما هو الله أكبر، واضح الكلام. إذن الفرض الأول من فرائض الصلاة قلناش تكبيرة الإحرام. ما هي تكبيرة الإحرام؟ هي قول الله أكبر عند الدخول في الصلاة، أول شيء يدخل به العبد في الصلاة قوله الله أكبر عند الدخول في الصلاة، وسيأتي الكلام على النية. عند الدخول في الصلاة تقول الله أكبر. فإن عجز عن قولها، لاحظ هذا الأصل، يجب على كل مصل أن يقول الله أكبر عند أول صلاته، سواء كان إماما أو فذا أو مأموما، كيف ما بغيت تكون، إمام أو فذ يعني منفرد أو مأموما. فإن عجز من لا يتكلم لا يستطيع أن يقول الله أكبر، فإنه ينوي تكفيه النية. إذا كان واحد لا يتكلم أبكم، الأبكم الذي لا يتكلم بماذا يدخل في الصلاة؟ بالنية، ينوي قول الله أكبر، كينوي أنه قال الله أكبر لأنه لا يتكلم. فإن كان يستطيع الكلام ويعجز عن النطق بألفاظ العربية، عجمي الله دخل الإسلام ما كيعرفش يقول الله أكبر، لا يستطيع النطق بها، يتعذر عليه النطق بالله أكبر، فماذا يفعل؟ اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. شوفوا انتبهوا معايا، قلنا شكون هذا سيدي؟ العاجز عن قولها كالعجمي الذي دخل للإسلام ولم يستطع النطق، كيتكلم ولكن ما قدرش يقول الله أكبر، ما خرجتش ليه، لم يتدرب عليها بعد وصل وقت غير خروج. ففيه ثلاثة أقوال في المذهب، إما أنه ينوي كالأبكم، حاله بحال الأبكم، ينويها، ينوي الله أكبر ويدخل الصلاة. القول الثاني يقول ما دخل به في الإسلام في المكان ديال تكبيرة الإحرام، يقول ذاك الكلام اللي دخل به في الإسلام اللي هو الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني يأتي بما دخل به في الإسلام مكان الله أكبر. القول الثالث يأتي بمعناها في لغته، ترجمة، يقول الله أكبر بلغته العجمية، المعنى ديال الله أكبر نفسر ليش معناها ويقولها. في ذلك ثلاثة أقوال، مختار منها أنه ينوي، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. في المراقي أشار إليه بقوله دخول من عجز في الإحرام، دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، ثلاثة أقوال، دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام يعني أو نية أو باللسان يقتدي، يعني الترجمة بلسانه الذي يتكلم به. إذن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة لا تصح إلا بها. لو فرضنا أن أحدا صلى صلاة الظهر كما هي كاملة إلا أنه نسي تكبيرة الإحرام، دخل مباشرة لقى الناس كيصليوا في الجماعة، دخل وقرأ الفاتحة، وقف ولم يكبر، شرع في قراءة الفاتحة أو في الاستماع للإمام، قد يقع هذا، ممكن ممكن يحصل، يشغلك شيء ما فتظن نفسك كبرت وتصلي، فمن نسي تكبيرة الإحرام ما حكمه؟ صلاته باطلة. واضح الكلام؟ إذن هي فرض بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في أنها من فرائض الصلاة. تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة بتركها، زيد سيدي، إجماعا بلا خلاف، أئمة كلهم وسائر أهل العلم اتفقوا على أنها فرض، وعلى أن الصلاة تبطل بتركها على الإمام والمنفرد والمأموم بلا خلاف. واضح الكلام؟ واضح. بين السلف والخلف، هذا الأول. قال رحمه الله تكبيرة الإحرام والقيام لها، الفرض الثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام، بمعنى يجب أن تتلفظ بتكبيرة الإحرام وأنت قائم، نصب القامة عند قول الله أكبر، ألا تكبر تكبيرة الإحرام وأنت منحن راكع ولا ساجد، لا يجزئك ذلك كما يقع فيه الناس اليوم، كيدخل الصلاة مسبوق كيلقى الناس راكعين فيكبر الله أكبر وهو منحن، صلاته باطلة، عندنا في المذهب صلاته باطلة. واضح الكلام؟ إذا القيام لتكبيرة الإحرام بلو سيدي ركن من أركان الصلاة، وجب أن تقولها وأنت قائم، لأن قولها فرض والقيام لها أيضا فرض. إلى لاحظنا ما الفرق بينهما؟ قولها هذا فرض قولي، والقيام لها فرض فعلي. إذا الفرائض ديال الصلاة كاين بعضها أقوال وبعضها أفعال، قولها فرض من الأقوال وقل قيام لها فرض من الأفعال، إذا وجب أن تقول الله أكبر وأنت مستقر مستقيم، ثم بعد ذلك تركع ولو كان مسبوقا. وفرضية القيام لتكبيرة الإحرام عام كما ذكرت للإمام والمأموم، للإمام والفد والمسبوق على الصحيح أيضا يفترض عليه القيام لها. نعم في المذهب قيل إن المسبوق لا يفترض عليه ذلك، وسبب الخلاف في المذهب قول مالك رحمه الله، مالك عنده كلام في المدونة، قال فيه إن دخل المسبوق ووجد الإمام راكعا وكبر تكبير الركوع ونوى به الإحرام أجزاءه، هكذا مالك يقول، قال لك دخل ولقاهم كيصليوا وكبر غير تكبيرة واحدة ديال الركوع ونوى بها الإحرام، واضح؟ كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام أجزاءه. هذا القول ديال مالك اختلف فيه، ما معنى وكبر تكبيرة الإحرام الركوع ونوى بها الإحرام أجزاء، واش المقصود؟ كبر وهو قائم ولا كبر وهو منحني؟ لأنه قال لك تكبيرة الركوع. فلذلك قيل لا تجب ليست فرضا على المسبوق، هي فرض على الإمام والفرد. والراجح عندنا في المذهب وهو المختار أنها واجبة أيضا، أنها ركن في حق المسبوق. ولكن هذا الذي ذكرناه إنما هو في صلاة الفرض، في الفرض فدان ولا إمام في الفرض، أما في النافلة فلا يجب، النافلة لا يجب، وهو الراجح في المذهب وخارج المذهب، هذا هو الصحيح. أما في النافلة فلا يجب، علاش؟ لأنه يجوز أن تصلى النافلة والعبد جالس، يجوز للعبد أن يصلي النافلة وترا أو غيره، جائز، صلاة صحيحة بلا شك، ليست مثل من صلى وهو قائم في الأجر، ماشي بحال بحال، ولكن صلاة صحيحة. واحد بغي يصلي الوتر وهو جالس، جلس وهو جالس وكبر تكبيرة الإحرام، تلفظ بالله أكبر، هذه قلنا فرض في الفرض وركن في الفرائض والنوافل، ولكن لم يكن قائما، كان جالس من اللي قال الله أكبر، صلاة صحيحة. إذن القيام لتكبيرة الإحرام ركن زيد في الفرائض لا في النوافل، وهذا هو الراجح في المذهب وفي غير المذهب، لأن النوافل أصلا يجوز أن يصليها العبد وهو جالس، فإذا جاز أن يصليها وهو جالس إذن لا حد. من اللي قلنا هنا يا القيام لها فرض، لا شك أننا نقصد القادر المستطيع، أما العاجز عن القيام المريض ولا المقعد الذي لا يعجز عن القيام فلا يجب عليه الوقوف، يكبر وهو جالس الذي يعجز عن القيام، واضح؟ قال تكبيرة الإحرام والقيام لها الثالث من فرائض الوضوء، ونية ترام بها، نية العزم على فعل الصلاة. قال لك نية تقصد الصلاة بها، نية تقصد الصلاة المعينة بها، سواء كانت فرضا أو لفنا، إذن فلا بد من النية المعينة للصلاة المؤدات، أن تنوي أداء صلاة معينة، لاش غنصلي؟ غنصلي فرض أو نفل، غنصلي هذا الفرض الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فلا بد من نية. شو المقصود بهذه النية؟ لتعين الصلاة التي تؤدى، أش من صلاة؟ لذلك قال نية تقصد الصلاة بها، تقصد الصلاة المعينة بتلك النية. إذن جملة ترام خبر ديال نية ترام بها الصلاة، تقصد الصلاة بها. هذه النية محلها القلب عندنا في المذهب وعند غيرنا، وهو الراجح. النية هذه اللي تكلمنا عليها شنا هي؟ عزم القلب على أمر من الأمور، على فعل شيء، القلب ديالك يعزم وكينوي فعل أمر. إذن فمحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة لا يجوز في المذهب أيضا، الجهر بها بدعة، والسر بها قيل في المذهب مكروه، والمختار أن التلفظ بها مطلقا لا يجوز سواء كان سرا أو جهرا. لاحظ عنا في المذهب الجهر بها كيف ما كيقولوا الناس صلاة الظهر الله أكبر، في المذهب المالكي بدعة، الجهر بها بدعة، وإنما اختلفوا في المذهب في الإصرار بها، واحد تلفظ بها ولكن سرا، قال في نفسه صلاة الظهر تلفظ بها سرا، فهذا اختلف فيه، قيل اختلف باش بين الكراهة والتحريم، ماشي قالوا بالجواز، قيل فعله مكروه يعني ما وصلش لدرجة البدعية، وقيل أيضا لا يجوز. إذا من جهر بها في المذهب فذلك لا يجوز بدعة، ومن تلفظ بها سرا فقيل مكروه وقيل لا يجوز، والمختار في ذلك أن التلفظ بها لا يجوز مطلقا سواء كان سرا أو جهرا. قالوا إلا في حق الموسوس، إلا اللي فيه الوسواس، موسوس يكثر شكه يدخل الصلاة وربما اللي يسال الصلاة يقول راه ما نويتش نصلي الظهر، يكثر الموسوس، عرفوا الموسوس هو الذي تكثر شكوكه، الشكوك ديالو كثيرة، لا تخلو صلاة من صلواته من الشك، فقالوا هذا دفعا للوسواس ماشي مشكلة تلفظ، رخصوا للموسوس بالتلفظ درءا لمرضه، لانه مريض فيه الوسواس، اسيدي غير تلفظ الموسوس، لانه ان لم يتلفظ حصل له ربما يعيد صلاة أربع مرات أو خمس مرات، وهذا وقع يقع لبعض الموسوسين، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن يقول رحمه الله ونية بها ترام، فاتحة الرابع من فرائض الوضوء قراءة الفاتحة، وهي فرض بالاتفاق إلا أنهم اختلفوا في المأموم. إذن قراءة الفاتحة فرض من فرائض الصلاة، وهي فرض على الإمام وعلى الفذ بلا خلاف، قراءة الفاتحة فرض على الإمام والمنفرد بلا خلاف في المذهب وخارج المذهب بين العلماء، وإنما الخلاف في المأموم، فقيل يفترض عليه قراءتها في الجهرية والسرية، وقيل لا يجب في السرية والجهرية، وقيل بالتفصيل يجب في السرية دون الجهرية. المشهور عندنا في المذهب ليست فرضا لا في الجهرية ولا السرية، ماشي فرض، لا في الجهرية ولا السرية، هذا المشهور. وقال بعض المحققين في المذهب كابن العربي رحمه الله وغيره من علماء المذهب من المحققين هي فرض في السرية دون الجهرية. إذن قراءة الفاتحة إذا كان المصلي إماما أو فردا فرض بلا خلاف، إنما الخلاف فاش في المأموم اللي كيصلي وراء الإمام، واش الإمام كيتحمل عليه الفاتحة ولا لا يتحمل، هذا سبب الخلاف. فقيل فرض عليه مطلقا في السرية والجهرية، هذا خارج المذهب. وقيل لا يجب عليه مطلقا، وهذا المشهور في المذهب. إذا المذهب عندنا فيه جوج الأقوال فقط، قيل لا تجب عليه مطلقا وهذا المشهور، وقيل تجب عليه في السرية دون الجهرية، وهذا التحقيق، هذا الراجح، الأول مشهور وهذا الراجح. تعلمون الفرق بين الأشهر والأرجح، واضح الكلام؟ إذا الراجح عندنا في المذهب يا سيدي إيش؟ أنها فرض في السرية دون الجهرية، ومن وجد الإمام راكعا تحملها عنه، اللي وجد الإمام راكع سقطت عنه، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله فاتحة. طيب من عجز عن قراءة الفاتحة إن كان أبكم تسقط عنه كما ذكرنا ينوي، ومن لم يكن أبكم وإنما كان أعجميا حديث عهد بإسلام فماذا يفعل؟ على الراجح في المذهب وهو الصحيح أنه لا يقول شيئا، يبقى ساكت ولو في السرية، ما يبدلهاش باللفظ العجمي. شوف لاحظ تكبيرة الإحرام قلنا كاين واحد القول أنك ممكن تترجمها باللغة العجمية، أما قراءة القرآن الفاتحة ولا غيرها من السور فلا يجوز ذلك على الراجح في المذهب، واضح الكلام؟ تكبيرة الإحرام ممكن تبدلها، ممكن تترجمها على قول، أما قراءة القرآن الفاتحة ولا غيرها لا يجوز ذلك. إبدال قرآن بالعجمي جوازه ليس بمذهبي، إبدال قرآن باللغة العجمية جوازه ليس بمذهبي، وهذا هو الراجح أيضا في المذهب، لأن صاحب المراقي مالكيون، وهذا الراجح أيضا في المذهب. قالوا لأن بلاغة القرآن الفاتحة ولا غيرها لا تحصل أبدا بغير اللغة العربية، إلا بدلت ألفاظ القرآن الكريم يمشي من القرآن ذلك الجمال. ولكن انتبهوا، هذا الداخل في الإسلام راه واجب عليه يتعلم الفاتحة. قراءة الفاتحة في المذهب عندنا يجب تعلمها على كل مكلف، كل مسلم ليس عاجزا، ماشي أبكم، ممكن يتلفظ وممكن ينطق كيف ما بغي يكون، عامي عالم طالب علم فرض عين عليه أن يتعلم الفاتحة. هذا الخلاف اللي قلنا غي في من كان حديث عهد بإسلام وداق عليه وقت الصلاة، هذه السورة كان فرضوها فيه، واحد يالله دخل الإسلام وغيخرج وقت الصلاة ما بقاش عنده الوقت باش يحفظ الفاتحة، كنقولوا ليه تصلي ساكتا. هذا متى يصلي ساكتا؟ إذا لم يجد من يأتم به، وإلا فالأصل شوف انتبه هذا في المذهب واجب عليه يأتم بمن يحسن قراءة الفاتحة. واحد عجمي دخل الإسلام وما لقاش وقت، مازال ما ضاق عليه وقت الصلاة باش يحفظ، مازال ما حفظش، شنو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يأتم بمن يحسن الفاتحة، يصلي ورا شي حد، يحرص على الصلاة في الجماعة إذا كان حداه مسجد، إذا ما كانش حداه مسجد يمشي عند شي مسلم من المسلمين قرب ليه ويصلي وراه، يصلي بوحده. فإن لم يجد، عاد قلنا ذاك الكلام يبقى ساكت، فإن لم يجد فإنه يقوم ويبقى ساكتا، فإن وجد يأتم بمن يحسن القراءة ويسكت أيضا. مفهوم الكلام؟ واش واضح للمسألة؟ إذا قراءة الفاتحة فرض عين على كل مسلم في إذا كان إماما أو منفردا، والمأموم قلنا فيه خلاف. والعاجز الذي لا يتكلم ينوي ألفاظها، لأنه العاجز كيسمع وممكن يكون حافظها ولكن ما كيتلفظش، ينوي الألفاظ ديالها. أما من كان حديث عهد بإسلام ولم يجد وقتا لحفظها خشية فوات الوقت، فهذا يأتم بمن يحسن قراءة الفاتحة. فإن لم يجد، ماشي ضروري في الجامع، ممكن غير واحد معاه في الدار يصلي وراه، فإن لم يجد من يأتم به فيصلي وحده، ولكن لا يبدلها بلفظ عجمي على الصحيح. فهم؟ قال رحمه الله فاتحة مع القيام، ليه فاتحة مع القيام والركوع؟ فاتحة مع القيام أي القيام لها، شحال هذا في نصنا؟ الخامس. إذن الخامس القيام لها، ذكرنا قراءة الفاتحة ركن، والقيام لها أيضا ركن آخر، بمعنى لا يجوز أن تقرأ الفاتحة في الفرض كما علم، لا يجوز أن تقرأها في الفرض وأنت جالس، قراءة الفاتحة فرض قياما، أن تقرأها وأنت قائم. ولذلك لما كيستطعش الركوع ولا السجود مريض وكيستطع القيام واجب عليه يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ويقرأ الفاتحة وهو قائم. وإنما لا يكلفه الله تعالى بما لا يستطيع، ما كيقدرش يركع ما كلفوش الله، ما كيقدرش يسجد ما كلفوش الله، كيقدر يوقف واجب يوقف، مفهوم الكلام؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماشي ما كيقدرش يسجد يصلي جالس، ما يوقفش حتى القراءة الفاتحة ولا لا يجوز ذلك. إذا المقصود قلناش القيام للفاتحة. إذا إذا لاحظنا مثل ما قلنا في تكبيرة الإحرام والقيام لها، نقول في الفاتحة والقيام لها، الفاتحة فرض قولي والقيام لها فرض فعلي. إذا واحد كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم جلس وقرأ الفاتحة، أتى بالفرض الذي هو الفاتحة ولكن لم يأتي بالقيام لها، صلاته باطلة. إذا القيام لقراءة الفاتحة أن تقرأها وأنت قائم أيضا من الفرائض، واضح الكلام؟ وأيضا على حسب الاستطاعة. زيد قال فاتحة مع القيام والركوع، هذا السادس. السادس من فرائض الوضوء الركوع. الركوع في اللغة هو انحناء الظهر، الركوع في اللغة الانحناء، مطلق الانحناء يسمى ركوعا، لذلك في اللغة العربية يركع، ولكن في الشرع له صفة مخصوصة. الركوع شرعا عنده واحد الكيفية معينة، ماشي أي انحناء كيتسمى ركوع إلا درتيها، لا، له كيفية معينة. ما هي كيفية الركوع في الشرع؟ كيفية الركوع شرعا أن يضع يديه على أصل فخذيه، وأن يضع كفيه على ركبتيه، وأن ينصب ركبتيه، ويكون ظهره مستقيما، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، وإنما يكون رأسه مستويا مع ظهره. هذه صفة الركوع في الشرع، وقد ذكرها الشارح رحمه الله بهذه الصفة، وهكذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الركوع الشرعي لا يكون إلا بوضع اليدين، فمن لم يضع يديه على ركبتيه لم يركع شرعا. في الشريعة ما كيتسماش ركع، لا يسمى ركوعا. في اللغة العربية ركوع في الشرع ماشي ركوع. ولا شك أن المراد الله تعالى ملي كيخاطبنا بالركوع كيخاطبنا باللسان الشرع ولا باللسان اللغة؟ الأصل في الألفاظ تحمل على المعنى الشرعي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن في مطلق العرف. إذا كنحملوا ألفاظ الشرع على لسان الشرعي. إذا الركوع هذه هي الصفة دياله، أن تضع يديك على أصل فخذك، يعني ما يلامس ركبتك من الفخذ، وعلى الركبة، وأن تكون ركبتك منصو، أن تنصب ركبتيك، ما تكونش الرجل ديالك عوجة، أن تنصب ركبتيك، وأن يستقيم ظهرك، ولا ترفع رأسك ولا تخفضه، وإنما يكون مستويا مع ظهري. هذا هو الركوع الشرعي. إذا الركوع هذا شنو حكمه سيدي؟ فرض من فرائض الصلاة. من لم يركع، واحد نسى ما ركعش، ما حكم صلاته؟ باطلة. قال فاتحة مع القيام والركوع، زين، والرفع منه. الرفع من الركوع أيضا من فرائض الصلاة، أن تركع وترفع من الركوع. إذا لاحظ الركوع اللي هو فرض، فرض فعلي أو قولي؟ فعلي. الرفع منه فعلي. إذا انتبهوا، الفرائض راه كاين بعضها أقوال وبعضها أفعال. الرفع من الركوع أيضا من فرائض الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الاعتدال. دابا ملي كان شنو كنقصدوا بالرفع من الركوع؟ هو تهز راسك صافي، رفع رأسك من الركوع من فرائض الصلاة. أما الاعتدال هذا غيجي معنا فرض مستقل. إذا المقصود عندنا ماشي تركع من الركوع تمشي للسجود، لا، واجب ترفع عاد تسجد. إذا من كان راكعا ومن الركوع سجد ولم يرفع، انسى، كان راكع ومن الركوع مباشرة مشى للسجود ولم يرفع رأسه ولو قليلا عن الركوع، ما حكم صلاته؟ باطلة، أخل بركن من أركانها. إذا واجب من اللي يركع المصلي يرفع الرأس دياله من الركوع، عاد بعد ذلك يسجد، ولكن بعد الاعتدال والطمأنينة، وسيأتي الكلام عليهما. إذا دابا علاش كنتكلموا غير على مطلق الرفع، أما الاعتدال غيجي الكلام عليه. واش فهم؟ واضح الفرق بين الرفع والاعتدال؟ كاين الفرق بينهما. الرفع شنو هو؟ هو تهز راسك من الركوع، ترفع يدك على ركبتيك وترفع راسك، ولا يلزم من الرفع الاعتدال. كاين تلازم؟ ما كاينش تلازم، ممكن ترفع وما تعتدلش. إذا الرفع وحده فرض، والاعتدال سيأتي حتى هو فرض، فهم؟ إذا المقصود بهذا أنه لا يجوز للمصلي أن ينتقل من الركوع إلى السجود مباشرة، تكون راكع وتنتقل للسجود، لا يجوز ذلك، واضح؟ قال رحمه الله والرفع منه، شحال دابا فين وصلنا؟ السابع. الثامن قال والرفع منه هو والسجود بالخضوع. السجود، مؤلف رحمه الله حاول ترتيب هذه الفرائض، حاول يرتبها ما أمكن. النية هذه اللي تكلمنا عليها، لاحظوا قلنا حاول تركيبها، ولكن النية أخرها عن تكبيرة الإحرام، لم نذكر محل، قلنا محلها القلب، لم نذكر وقتها. النية فرض من فرائض الصلاة، لا بد تنوي اش بغيت تصلي، ماشي غير جاي وتصلي، واش غتصلي فرض ولا نفل، وهذا الفرض ظهر ولا عصر، ولكن الوقت ديال النية امتى تنوي؟ بعد تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام بساعتين؟ لا، النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، وإن تقدمت بيسير ففي ذلك قولا والراجح يجزئ. النية ديال الصلاة إما تكون مقارنة للتكبير، يعني مباشرة من اللي بغيتي تكبر نويتي الصلاة، هممت بالتكبير فنويت أن تصلي الظهر أو العصر ثم كبرت تكبير الإحرام، أو أن تكون متقدمة بيسير، يلا نويتي الآن وكبرتي، هذا إن كانت مقارنة مجزئ بلا خلاف، وإن تقدمت بيسير قولاني والراجح أنه يجزئ. إذا مفهوم هذا الكلام، شوف أنت معايا، إلى أخرت النية بعد التكبير فلا يجزئ بلا خلاف. قلتي الله أكبر عاد نويتي شنو بغيت تصلي، حتى كبرتي عاد نويتي، بعد التكبير مباشرة لا يجزئ. بل لو أخرت النية عن لفظ الله فقط، عن حرف واحد، قلتي الله عاد نويتي، لا يجزئ. إذن واجب تكون مقارنة أو متقدمة. كذلك إن تقدمت النية بكثير، دابا ناوي نصلي الظهر، ملي جا وقت الظهر ما استحضرش اش غنصلي، ودابا الان نويت، تقدمت بكثير ولا بيسير، لم يجزئ بلا خلاف. اذا شوفوا انتبهوا، ان تاخرت عن تكبيرة الاحرام لا يجزئ، لا تجزئ بلا خلاف، وان تقدمت بكثير لا تجزئ بلا خلاف، وان قارنت تجزئ بلا خلاف، وان تقدمت بيسير قولان. مفهوم العودة السؤال، ان تاخرت عن التكبير لا تجزئ بلا خلاف، وإن تقدمت بكثير لا تجزئ بلا خلاف، وإن قارنت تجزئ بلا خلاف، وإن تقدمت بيسير قولان، قيل تجزئ وقيل لا تجزئ، والمختار أنها تجزئ. مفهوم؟ إذا قال زيد السيف المصلى والسجود بالخضوع، هذا شحال، السابع ولا الثامن؟ الثامن. الثامن من فرائض الصلاة السجود، وهو وضع الجبهة والأنف على الأرض. عندنا في الأدوة تعريف السجود عندنا، وضع الجبهة والأنف على الأرض، فمن وضع أنفه دون جبهته لم يسجد، اللي وضع الأنف دياله دون الجبهة لم يسجد وصلاته باطلة، ومن وضع الجبهة دون الأنف قولان في المذهب، قيل لا يجزئه، وقيل صحت صلاته وفعل مكروها. إذن ما كاينش اللي قال صلاته مزيانة، من وضع الأنف دون الجبهة فصلاته باطلة بلا خلاف، ومن وضع الجبهة دون الأنف نفوه نهز قولان، قيل أيضا باطلة، وقيل أتى بمكروه وصلاته صحيحة. إذن السجود حقيقته وضع الجبهة والأنف على الأرض. إذن على هذه لكانت هذه حقيقة السجود عندنا في المذهب، من رفع يديه، واحد سجد حط جبهته ولم يضع يديه في المذهب صلاته صحيحة. نعم لم يأتي بالصورة الكاملة، لأن هذه الأمور غتجي معنا في المندوبات إن شاء الله، غتجي معنا في المندوبات، وضع اليدين والركبتين ورؤوس الرجال غيجي معنا في مندوبات الصلاة. إذا اللي ما وضعش اليدين في المذهب صلاته صحيحة، اللي ما وضعش رؤوس الأصابع في المذهب، أنا أقيد في المذهب، صلاته صحيحة. وعند غيرنا، عند بعض أهل العلم وخصوصا الظاهرية، قالوا من رفع يديه بطلت صلاته، من رفع رجليه في السجود بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن حقيقة السجود قال على سبعة أعظم أو أعضاء، وبيّنها عليه الصلاة والسلام بالجبهة ومسح على أنفه واليدين والركبتين وأصابع الرجلين. عندنا في المذهب الحقيقة ديال السجود في اللغة وضع الجبهة والأنف، من لم يضعهما فصلاته باطلة، لم يسجد، واحد قرب من الأرض كما قد يفعله البعض ويفعله البعض، كي اللي كيقرب من الأرض ويهز راسه ما قادرش يحط جبهته، الله تعالى يستحي أو يتكبر أن يضع جبهته ويتذلل لرب العالمين. أعظم العبادات، من أعظم العبادات وأكثرها تأثيرا في النفوس هو السجود. أعظم العبادات اللي كتأثر في قلب العبد المؤمن، ولذلك المؤلف شوف لاحظ قالوا السجود بالخضوع، علاش ما قالش الركوع بالخضوع؟ السجود خصصه بالخشوع لأنه محل الخشوع. السجود في الأصل بمعنى من أقوى أو أعظم أفعال الصلاة اللي ممكن يحصل فيها تأثير لقلب العبد المؤمن ومحل السجود. تضع جبهتك وأنفك على الأرض وهو أشرف شيء في جسدي، أشرف شيء في الجسد ديال الإنسان ظاهرا، مش الباطن، في الجسد الظاهر هو الوجه، هذا الوجه اللي هو أشرف شيء تضعه لرب العالمين، تذللا وخضوعا له، هذا يؤثر في قلبه. من له قلب، اللي عنده قلب سليم يؤثر هذا في قلبه. ولذلك كان من أعظم العبادات السجود بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا من لم يضع جبهته وأنفه على الأرض ففيه تكبر، لا تصح صلاته، صلاته باطلة. إذا قلنا الحقيقة ديال السجود عندنا هو وضع الجبهة والأنف. من لم يضع يديه صلاته صحيحة، من لم يضع ركبتيه أو رفع ركبتيه مثلا أو رجليه وهو ساجد صلاته صحيحة في المذهب. فهم؟ قال رحمه الله: والسجود بالخضوع. بالخضوع أي التذلل أو الخشوع، هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، الخضوع، التذلل، الخشوع، كلها ألفاظ متقاربة. أش معناها؟ وقوع الخوف من الله في القلب، وقوع الخوف في القلب. الخضوع ولا التذلل ولا الخشوع كلها ألفاظ المعنى ديالها متقارب. شنو معناها إجمالا؟ وقوع الخوف في القلب من الله، أن يقع في قلبك الخوف من رب العالمين، هذا هو الخشوع. ولهذا المؤلف رحمه الله خص السجود بالخضوع، قال: والسجود حالة كونه بالخضوع. إذن قوله بالخضوع جر مجرور متعلق بالحال. والسجود حالة كون السجود بالخشوع والخضوع، حالة كون الساجد يكون خاضعا خاشعا لرب العالمين. إذن المقصود السجود من فرائض الصلاة، ماشي معنى هذا أن الخشوع فرض من فرائض. المشهور عندنا في المذهب أن الخشوع ماشي فرض، ولكن صفة السجود أن يكون كذا. وعلاش قلت المشهور؟ لأنه قيل إنه من الفرائض كما سيأتي إن شاء الله في الشرح لكم. بعض أهل المذهب قال لك الخشوع فرض، وعليه فمن لم يخشع في صلاته لا صلاة له. قال رحمه الله: والسجود بالخضوع زيد والرفع منه على ذا تاسع. إذن تاسع من فرائض الصلاة الرفع من السجود، أن تسجد وترفع من سجودك. إذا من لم يرفع من سجوده بقى ساجد السجدة الأولى والثانية، واضح كلام؟ شرك الأولى مع الثانية صلاته باطلة، لا بد من الرفع. أو رفع أنفه شيئا يسيرا، كان واضع الجبهة والأنف على الأرض فرفع شيئا يسيرا ورجع، لم يحقق الفرض اللي هو الرفع. وانتبهوا فرق بين الرفع والاعتدال كما سيأتي. هل يلزم من الرفع الاعتدال؟ لا، الرفع بوحده والاعتدال سيأتي إن شاء الله. إذا رفع لحد، إذا رفع رأسه من الركوع ولم ينصب القامة كيتسمى قد أتى بالرفع ولكن لم يأتي بالاعتدال. إذن الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة، هو العاشر التاسع. قال رحمه الله: والرفع منه والسلام. العاشر من فرائد الصلاة السلام، وهو قول السلام، قول السلام عليكم ما يخرج به المصلي من صلاته. وسيأتي إن شاء الله صفته، صفة السلام، والسلمة واحدة ولا تسليمتين أو ثلاثة، سيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام على المندوبات. بالنسبة للإمام يسلم غير تسليمة واحدة، يسلم على الناس اللي صار ما كاين حد. وبالنسبة للمأموم يسلم ثلاث تسليمات، يستحب المأموم يسلم ثلاثة المرات، يسلم على من بيمينه ويرد السلام على الإمام ويسلم على من بيساري، وذاك اللي في اليسار يرد عليه السلام ويسلم على الإمام ويرد السلام على الإمام ويسلم على من يسار. إذا خاصك ترد على جوج السلام على جوج الناس، وإلا كان في الجنب في الحائط ما حداك تحد لا تسلم، وإذا كان عن يسارك الجدار فلا تسلم. هذا ما يقتضيه الله. إذا سيأتي إن شاء الله هذا. إذا المقصود السلام من فرائد الصلاة العاشرة كزيد. إيش هو السلام؟ هو قول السلام عليكم بهذه الصيغة. لاحظوا التكبير عنده صيغة معينة، وهو قول الله أكبر. لا يصح التكبير تقول التكبير لله مثلا أو كبير الله، لا يجوز، لابد من لفظ الله أكبر، عبادة توقيفية حتى السلام. لا يصح الخروج من الصلاة إلا بهذا اللفظ السلام عليكم. فلو قال أحد سلام الله عليكم لا يصح، ولو قال سلام عليكم لا يصح، ولو قال السلام بالألف واللام التنوين قولان قيل لا بطلت صلاته. إذا لابد السلام يكون بهذه الصيغة، السلام عليكم، بدون سلام الله عليكم ولا سلام عليكم ولا الجمع بين الألف واللام التنوين السلام. وإن كان لا يصح في اللغة لقد يجمع العامي بين، لا يجوز كل ذلك، لابد من هذه الصيغة لأنه لفظ توقيفي. إذا السلام فرض من فرائض الصلاة، وهو أيضا فرض بالإجماع. السلام فرض من فرائض الصلاة بلا خلاف بإجماع المالكية وغيرهم. من لم يخرج من الصلاة بالسلام فلا صلاة له، صلاته باطلة. واحد صلى وتشهد وقبل أن يسلم انسى، تشهد شغله شيء، ماذا قد يقع للعبد؟ ممكن ينسى أحيانا ينسوه، فيخرج من الصلاة بلا سلام، ما حكم صلاته؟ باطلة بالإجماع، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا تخرج منها إلا بالتسليم. إذن السلام فرض من فرائض الصلاة، من لم يأتي به صلاته باطلة، واضح؟ ويكون بتلك الصيغة التي ذكرنا. قال رحمه الله: والسلام زين، والجلوس له، الجلوس للسلام. لاحظوا كل إلى تأملت في هذه الفرائض القولية، كل فرض قولي فعله أيضا فرض، الفعل دياله المحل دياله أيضا فرض، كل فرض قولي فمحله أيضا فرض. السلام هذا إمتى كيكون؟ تسلم وأنت جالس أو جالس أو قائم؟ إذا ذاك الجلوس، الفترة ديال الجلوس ديال السلام فرض. الجلوس للسلام ماشي الجلوس للتشهد، لاحظ الفقيه فرق، ماشي الجلوس وأنت تتشهد، لا، الجلوس الذي يحصل به السلام، مقدار الجلوس الذي يحصل به السلام، يعني جلوسك عند قولك السلام عليكم، هذا هو اللي فرض. أما ما قبل جلوس التشهد ماشي من الفرائض، سيأتي إن شاء الله من السنة المؤكدة، من تركه يسجد له قبل السلام. هذا اللي هو من الفرائض، الجلوس بمقدار ما يحصل به السلام. اسمع مزيان، بغيت تدوز الدزكية هذه الدزكية، الدزكية هي هذه أسيدي. قد تسألوا مثل هذا، بل ويسألون مثل هذه الأسئلة اللي كيكون فيها مثل هذه الفروق. إذا المقصود اللي هو فرض الجلوس، اللي هو فرض شنو هو سيدي؟ الجلوس الذي يحصل به السلام، أما ما قبله فليس من الفرائض، غير إن شاء الله من السنن المؤكدة. قال رحمه الله: والسلام والجلوس وترتيب أداء في الأسوس. ترتيب أداء الصلاة، ترتيب أداء المؤدى في الصلاة من الفرائض، يعني ترتيب هذه الفرائض التي ذكرت، الإتيان بها على شكل مرتب، الإتيان بالفرائض، الإتيان بهذه الأمور على شكل مرتب أيضا فرض. فتقدم القيامة على الركوع، والركوع على السجود، تقدم تكبيرة الإحرام على قراءة الفاتحة، والفاتحة على الركوع، والركوع على الرفع منه، والرفع منه على السجود، والسجود على الرفع منه، واضح الكلام؟ والجلوس والرفع من السجود على السلام، واضح الكلام؟ إذن فتأتي بهذه الفرائض مرتبتين، هذا فرض من الفرائض. إذن من فرائض الصلاة الإتيان بفرائض الصلاة مرتبة، ترتيب أداء المؤدى في الصلاة، ولذلك قيد قال لك في الأسوس، يعني الأصول، والمراد بالأصول الفرائض. ففهم منه أن ترتيب الفرائض مع السنن، ترتيب الفرائض السنن الآتية ليس من الفرائض بل هو سنة، وترتيب السنن فيما بينها ليس من الفرائض بل هو سنة كما سيأتي إن شاء الله. فهم؟ إذن شنو هو اللي فرض سيدي؟ ترتيب الفرائض بينها. أما ترتيب الفرض مع السنة، مثلا قول سمع الله لمن حمده بعد قولي سبحان ربي العظيم، هذا كيتسمى السنن بينها، ترتيب بينها من السنن ماشي من الفرائض. اللي هو من الفرائض هو الترتيب بين فرائض تكبيرة الإحرام قبل من الفاتحة، لاحظ بجوج من الفرائض خاصك دير، لا بد من الترتيب، تقدم تكبيرة الإحرام على الفاتحة، تقدم الركوع على السجود، هذا فرض. أما السنن فالترتيب بينها ماشي فرض ولكنه سنة، الترتيب بين الفريضة والسنة، ايش معنى بين الفريضة والسنة؟ تقديم الفاتحة على الصورة، يجي معنا الصورة من السنن المؤكدة بعد الفاتحة، إذا تقديم الفاتحة على الصورة سنة مؤكدة، واضح؟ سنة من السنن، مفهوم؟ من السنن، علاش؟ لأنها بين فرض و ايش معنى سنة؟ من قدم الفاتحة على الصورة على الفاتحة، واحد نسى وقرأ الصورة عاد قرأ الفاتحة، صلاته باطلة؟ لا، صلاته صحيحة، ولكن اللي عكس في الفرائض صلاته باطلة، واحد سجد عاد ركع صلاته باطلة، واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وترتيب أداء ماشي في أفعال الصلاة كلها، في الأسوس، في الأصول، في الفرائض، ترتيب أداء مؤدى في الأسوس داخل الصلاة. ثم قال: والاعتدال، هل هذا؟ الثالث عشر الثالث عشر من الفرائض الاعتدال. ما هو الاعتدال؟ هو نصب القامة بعد الركوع وبعد السجود، كيكون بعد الركوع وبعد السجود، الاعتدال هو نصب القامة بعد الركوع وبعد السجود. إذا لاحظ كنا كنقول سيأتي الاعتدال، قلت هو أتى. كنا كنقول فرق بين الرفع من الركوع والرفع من السجود وبين الاعتدال. إذا الرفع من الركوع أن يرفع رأسه حال كونه راكعا أو حال كونه ساجدا. الاعتدال هذا شيء زائد، هو أن ينصب قامته بأن يرجع كل عضو إلى محله. هذا هو الاعتدال. الاعتدال، ولذلك جاء في الحديث معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا. إذا الاعتدال هو نصب القامة، فإذا رفعت من الركوع تنصب قامتك عاد تنتقل للسجود، وإذا رفعت من السجود تنصب القامة عاد تنتقل للسجود الثاني، خلاف ما يفعله عامة الناس. ما يفعله كثير من الناس مخالف للمذهب وخارج المذهب، ما كاينش في المذهب هذا الشيء. اللي كيديروا الناس يرفعوا من الركوع قبل ما يستقم قائم كيمشي يسجد، فإذا رفع من السجود قبل ما يستقر يلاه هز راسه يعاود يرد راسه. وهذا قد يفعله من بعض من لا يجب لا يجوز في حقه فعل ذلك، يفعله البعض ممن لا يجوز في حقه ممن يعلم مثل هذه الأحكام. واش واضح الكلام؟ إذن نصب القامة بعد الركوع وبعد السجود الاستقامة ورجوع كل عضو إلى مفصله هذا فرض. الاعتدال مطمئنا، الاعتدال حالة كون المعتدل مطمئنا. شو انتبه؟ مطمئنا حال، وحال من ماذا؟ من المعتدل المفهوم من الاعتدال، لأن الاعتدال هذا مصدر دل على فاعل، كما تنقول الوصف المفهوم من الفعل كذلك الوصف المفهوم من المصدر. الاعتدال حال كون المعتدل مطمئنا، لأنه يعني مطمئنا ما يصحش يكون وصف حال من الاعتدال. الاعتدال مطمئنا، الاعتدال شيء معنوي ماشي عاقل. واش نوصفوا الاعتدال بأنه مطمئن؟ شكون اللي خاصه يطمئن؟ الشخص المعتدل يطمئن. إذا الطمأنينة شيء آخر، فرق بين الاعتدال وبين الاطمئنان، فرق. حتى الاطمئنان فرض من الفرائض. هذا الرابع عشر. نعم الرابع عشر الاطمئنان. شنو هو الاطمئنان؟ الاطمئنان هو سكون الأعضاء، هو أن تستقر أعضاء المصلي زمنا ما، أن تستقر أعضاءه زمنا ما. ولاحظوا ملي كنقولوا استقرار الأعضاء زمنا ما ماشي غير عند الاعتدال، عند الاعتدال وغيره. إذا إلى لاحظتوا الاطمئنان يفارق، قد يجتمع مع الاعتدال وقد يفارقه، لأن الاطمئنان كيكون في القيام لتكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة وفي الركوع وفي السجود وعند السلام وفي الرفع من الركوع والرفع من السجود. مراد الاطمئنان في جميع أفعال الصلاة، جميع الأفعال ديال الصلاة خاصك تطمئن فيها. ايش معنى تطمئن فيها؟ أن تسكن أعضاؤك، أن تمكث قدرا زمنا ما بحيث يرجع كل عضو إلى فقاره. إذن فرق بينهما، بينهما التباين. شو انتبه؟ بينهما التباين. ايش معنى التباين؟ ينفك كل منهما عن الآخر. قد يجتمعان، ممكن يجتمعوا، ولكن لا تلازم بينهما. ماشي كل معتدل مطمئن ولا كل مطمئن معتدل، لا ما يلزمش. ممكن واحد، شوف انتبه، ممكن واحد يرفع راسه من الركوع وما ينصبش القامة دياله ويطمئن يبقى شحال هو ديرها عادي يسجد. ممكن اطمئن ولم يعتدل. ممكن واحد ينصب القامة ولكن لا يمكث زمنا ما، غير ينصب القامة ويمشي يسجد، اعتدل ولم يطمئن. إذا لابد منهما، تنصب القامة وتمكت واحد القدر معين، هذا كل اللي كيتسماش الاطمئنان. إذا هما معا فرضان، فإذا اطمأننت دون نصب القامة فلا يجوز، اطمأنت ولم تعتدل، وإذا نصبت القامة ولم تمكت بقدر ما تسكن أعضاؤك، مازال الأعضاء ديالك ما خليتي حتى شي عضو يرجع لمك، فذلك اعتدال وليس باطمئنان. إذا هما فرضان. المؤلف رحمه الله خشي أن تظن أن الاعتدال يلازم الاطمئنان، فقال بالتزام. قوله بالتزام ذكره دفعا لما قد يتوهم من أن الاعتدال يدخل فيه الاطمئنان من باب أولى. خاف تقول وإلا كان واجب يعتدل راه خاصه يطمئن من باب أولى، لأن الاطمئنان داخل في الاعتدال. كل معتدل مطمئن ولا عكسه. قال لك لا، مطمئنا بالتزام، بالتزام ذلك. ف دفع ما قد يتوهم من أنهما شيء واحد. قال لك الاعتدال بوحده والاطمئنان شيء آخر وحده. شحال دابا ذكرنا سيدي؟ أربعة. والاعتدال مطمئنا بالتزام. ثم قال تبع مأموم، معطوف على قوله الاعتدال. والاعتدال مطمئنا وتابع أي متابعة. تابع بالرفع أي متابعة، معطوف على قوله لأن كلها بالرفع، والرفع منه والسجود كذا والاعتدال وتابع. إذن الخامس عشر من فرائض الصلاة متابعة المأموم لإمامه، تبع مأموم لإمامه، تبع هذا مصدرية، تابع تبعا ومتابعة، واضح؟ إذن المراد بتبع متابعة، متابعة مأموم لمن؟ لإمامه، بلا شك المأموم شكون اللي كيتبع؟ كيتبع الإمام. إذن هذا الفرض هذا، شوف انتبه، هاد الفرائض السعالي اللي كنا ذكرناها قبل، هاد الربعة عشر اللي قبل، خليك من هذا، هاد الربعة عامة في صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، هاد الفرائض اللي كنا ذكرنا كتدخل معانا في صلاة المنفرد بوحده وفي صلاة الجماعة، هاد الجوج اللي غنذكرهم الآن الأخيرين في الجماعة فقط، من الفرائض غير في صلاة الجماعة، المنفرد ما عندوش هاد الجوج، هاد الربعة عشر اللي ذكرنا في المنفرد وفي الجماعة، وهاد الجوج اللي غادي نذكره إن شاء الله خاصاني ب هذان الاثنان خاصاني بصلاة الجماعة. إذا الخامس عشر شنو هو؟ متابعة المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام والسلام، فهاد الجوج، متابعة المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام وفي السلام من فرائض الصلاة، متابعة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام وفي السلام من الفرائض. شو معنى متابعته في تكبيرة الإحرام؟ بألا يكبر قبله، فإن كبر قبله أو مساويا له بطلت صلاته، ما خصكش تكبر قبل منه ولا مساوي له، معاه مباشر الله أكبر الله أكبر، أو أن تسلم قبله أو معه بطلت الصلاة. إذن وجب أن تتابعه في تكبيرة إحرام وسلام، فلا تكبر إلا بعد تكبيره ولا تسلم إلا بعد تسليمه، فإن سبقته فإن سبقك بيسير صح، إلى فاتك غي الله قال الله قلت انت الله أكبر صح لا بأس، إن سبقك ولو بحرف إلى هو تقدمك ولو بحرف الله قال السلام قلت انت السلام صح، أما إذا ساويته، لاحظوا جزء الصور تبطل بها الصلاة، ساويته السلام مباشرة بصوت واحد أو سبقته بيسير أو كثير بطلت الصلاة، واضح الكلام؟ إذن متابعة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام وفي السلام من مبطلات الصلاة، فمن سبقه أو سواه بطلت صلاته، ومن تأخر عنه ولو بحرف صحت صلاته، سواء سلم قبل الإمام أو بعد الإمام، سواء فارغ من تسليم قبل، المراد أنك ما بديتي السلام حتى بدأ هو، وخسليتي قبل منه لا سواه قبلك لا بأس، أما إذا بديتي قبل منه وخسل هو قبلك، لاحظ بديت انت قلتي الله والامام قال الله اكبر، مازال انت ما ساليتيش ولكن بديتي قبل منه الصلاه باطله، اذا اذا ابتدات قبله او ساويته صلاتك باطله ولو انهى هو التكبير والسلام قبلك، وان كبرت او سلمت بعد ان ابتدا فصلاتك صحيحه سواء سبقك او سبقته، مفهوم الكلام؟ هذا كيقولوا كيذكروه اهل العلم ان وقع ونزل، مش المقصود الحث عليه، مش المقصود هذا الترغيب في ذلك أن تسلم بعد أن يقول الإمام السلام تقول أنت السلام، ولا لا، الأصل أن ينهي السلام فتسلم وأن ينهي التكبيرة الإحرام فتكبر، ولكن إن وقع ونزل صحت الصلاة، مش المراد الحث عليه، مراد بيان حكمه إن وقع، وإلا الأصل متابعة الإمام للمأموم، لا تدخل في هذا قد تبطل صلاتك جدك، تدخل في هذا إلا انتبهوا، إلا إلا كبر وحس براسه كبر خبيه وقطع وأعاد التكبير فهذا صلاة صحيحة، ما كنتكلموش عليه، كنتكلموا على اللي تم الصلاة كملها، أنا مثلا كبرت قبل الإمام ظننته كبر دخلت الصلاة وأنا نسمعه يا الله كبر، قطعت الصلاة وعاود كبرت تكبيرة الإحرام لا بأس صلاة صحيحة، ولكن إلا تماديت في الصلاة كملت الصلاة صلاة باطلة، مفهوم الكلام؟ علاش قال؟ لاحظ مفهوم قوله متابعة المأموم للإمام في التكبيرة إحرام وفي السلام، مفهومه أنه إن لم يتابعه في غير هذين فصلاته صحيحة، إلى المأموم سبق الإمام في الركوع أو سبقه في السجود أو سبقه في تكبيرات الانتقال أو سبقه في قول سمع الله لمن حمده، من جهة الصحة صلاته صحيحة، نعم هو آثم وفعل حراما وصلاته صحيحة، عندنا في المذهب هو آثم وفعل حراما لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من جهة الصلاة، وهذا القول عندنا في المذهب هو الراجح، خارج المذهب هو الراجح هو المختار كما أفتى بذلك جماهير السلف، إذن اللي سبق الإمام في تكبيرة الإحرام والسلام صلاته باطلة بالإجماع بلا خلاف، ومن سبقه في غيرهما من أقوال أو أفعال الصلاة فصلاته صحيحة مع الإثم، آثم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل حراما وصلاته صحيحة، مفهوم؟ إذن المقصود عموما لا يجوز مسابقة الإمام وجبت متابعته. إلا أنه من جهة الحكم واحد جسوا لك قال لك راني سبقت الإمام في الركوع، ما ظننته ركع فركعت، ظننته سجد فسجدت سهوا، شنو حكمه؟ تقول له صلاتك صحيحة، وإن كان عمدا الصلاة صحيحة مع الإثم. أما إذا سبق في تكبيرة الإحرام والسلام فالصلاة باطلة عمدا أو نسيانا. حال حال فهم هذا؟ هذا مع هذا، لهذا خصص قال تبع مأموم بإحرام وسلام، متابعة مأموم لإمامه بظرفية بمعنى في تكبيرة إحرام وفي سلام في قول السلام عليكم. واضح؟ هذا الفرض الخامس عشر. السادس عشر، وقلنا هذا السادس عشر حتى هو خاص بصلاة الجماعة. إذا لاحظنا هذه المتابعة كتكون غير في الجماعة، أما المنفرد ما عنده متابعة. إذا السادس عشر نيته اقتدا، نية المأموم الاقتداء بالإمام، نيته لاش دمير كيرجع مأموم لأنه قال قبل تبع مأموم، نية مأموم نيته اقتدا، نية المأموم الاقتداء بالإمام، يعني في صلاة الجماعة واجب عليك تنوي أنك تقتدي بالإمام، أنك تصلي وراءه، مش أنت كتصلي مع الجماعة وراء الإمام ولم تنوي الاقتداء به، كتنوي أنك تصلي بوحدك. لا، ولاحظوا نية الاقتداء ماشي مقصودة تكون عارف شكون اللي كيصلي بالناس، هذا خطأ. كثير من الناس يقول لك خاصني نشوف الإمام شكون عاد نصلي، لا، أنت نوي الاقتداء بالإمام، كتنوي راك مأموم ماشي منفرد، هذا هو المقصود. حتى في المذهب لم يذكروا هذا. إذا المقصوداش أن تنوي الاقتداء بالإمام، أي أنك لا تصلي منفردا، تصلي خلف إمام ما، كيف ما بغي يكون هذا الإمام؟ شكون هذاك الإمام عاد نصلي وراه؟ لا، واضح الكلام؟ إذا النية الاقتداء بالإمام من فرائض الصلاة. إذا اللي منواش دخل الجماعة ولكن لم ينوي الاقتداء بالإمام، نوى يصلي بحال يصلي بوحده منفردا لا تصح صلاته، لا بد من في الجماعة، لاحظ الشرط في الجماعة، من نية أنك مقتد بإمام. واضح؟ قال نيته اقتدا، هذا شكون هذا الشرط؟ هذا الركن هذا فين؟ في المأموم. الإمام لاحظوا، هل الإمام يجب عليه أن ينوي أنه مقتدا به؟ لا يجب، إلا في أربعة مسائل، في أربع مسائل. شوف لاحظ، المأموم واجب عليه ينوي الاقتداء بالإمام مطلقا في صلوات الجماعة كلها، أي صلاة من صلاة الجماعة، الجمعة، صلاة الخوف، صلاة الجمع، كيف ما بغي يكون، واجب المأموم ينوي لإتمام والاقتداء بإمام. ولكن الإمام مش واجب عليه حتى هو ينوي أن الناس كيصلي وراه، أنه مقتدا به، لا يفترض إلا في أربعة، في أربع مسائل، في أربعة المسائل واجب ينوي، وفي غيرهما لا يجب. هذه المسائل الضابط ديالها هو أنها لا تصح إلا في الجماعة، استثنوا هذه المسائل الأربع لأنها ما كتصحش إلا في الجماعة. إذا فعلى مذهبنا واحد كيصلي بوحده صلاة جماعة عادية، ماشي صلاة، ماشي من هذه الأمور الأربع اللي غنذكروا إن شاء الله، كينوي صلاة بوحده، جاء واحد صلى وراه ما شافوش، من بعد لقى كيصلي وراه أربعة ولا خمسة، صحة الصلاة؟ هو من واو الاقتداء هو من واش أنه مقتدا به، صحت؟ صحت. احنا كنقولوا الإمام لا يفترض أن ينوي أنه مقتدا به إلا في أربعة المسائل. المسألة الأولى في صلاة الخوف، والمسألة الثانية في صلاة الجمع، الجمع بين الصلاتين لمطارين أو سفرين أو مشقتين. وصلاة الخوف معروف، الخوف من العدو ولها صفة معينة، وصلاة الجمع والجمعة والمستخلف. لاحظوا هالثلاثة، صلاة الخوف والجمع والجمعة، هل تحصل هذه الصلوات الثلاث بلا جماعة؟ لا. ممكن واحد يصلي صلاة الخوف بوحده؟ لا، صلاة الخوف الكيفية والهيئة ديالها لا تكون إلا في الجماعة، ما يمكنش واحد يصلي صلاة الخوف بوحده، إذا كان بوحده يصلي صلاة كما هي. أما الهيئة المخصوصة ديال صلاة الخوف لا تكون إلا في الجماعة. الجمع بين العشاءين في المطر، مطر واحد ليلة ممطرة، وهذا عندنا في المذهب ولا يعمل به الأئمة في بعض الأماكن، لا يدرى لماذا، عندنا في المذهب الشيء هذا. إذا الجمع بين العشاءين في الجمع بين العشاءين في المطر، ويخصون ذلك بالعشاءين في المذهب عندنا، هذا خاص ما كيكونش في الظهر والعصر، غير في الصلاة الليلية. إذا المقصود الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة الممطرة، هل يكون للمنفرد بمعنى واحد غيصلي في داره ولا غيصلي غير بوحده في الجامع، جامع لقات شي حد، هل يجوز له الجمع؟ أبدا. الذي يجيز الجمع الجماعة، إلا ما كانش الجماعة لا يجوز الجمع، دفع مش المسافر كنقصدوا في ليلة المطر. في المذهب عندنا حتى المسافر لا يجوز له، هذا في المذهب قولوا يعني ما لا خلاف فيه. إذا المطر الذي يصح معه الجمع بين العشاءين جمع تقديم نصليهم مع المغرب العشاء لا يصح الجمع إلا في جماعة. إذا الإمام اللي غيصلي بالناس الجمع بينهما في الليلة الممطرة أو عند المشقة في المدام ولو ما يكونش المطر تكون غير المشقة كين الغيس ولكن كذا أيضا يباح الجمع. إذا الجمع بين العشاءين في الليلة الممطرة أو عند المشقة لا بد للإمام من أن ينوي. علاش؟ لأن هذا الجمع لا يباح إلا عند الجماعة. إذا كان واحد منفرد لا يباح له الجمع. شو واضح؟ واحد ليلة ممطرة وغتصلي في دارك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء؟ أبدا. تصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته. الأمر الثالث الجمعة. علاش نذكر لكم؟ لأن هذه الأمور الثلاث بخلاف المستقبل لا تصح إلا في الجماعة. الجمعة هل يمكن أن يصليها المنفرد؟ واحد بوحده في الدار يصلي الجمعة؟ يصلي الظهر. إذا الجمعة لا تكون إلا في الجماعة، فلذلك لا بد للإمام أن ينوي أنه مقتدى به. إذا الإمام يجب أن ينوي أن الناس يقتدون به في أربعة المسائل. إذا ذكرنا ثلاثة والأربعة عندها علة بوحدها، الثلاثة كتشترك في العلة والرابعة لها علة أخرى غنذكروها إن شاء الله. شنو هي الثلاثة اللي ذكرنا؟ صلاة الخوف، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة. الثلاثة علتها واحدة. علاش الإمام واجب ينوي فرض؟ لأنها لا تصح إلا في الجماعة. بمعنى أصلا هو ما كيدخل في الصلاة إلا إذا كانت الجماعة. ما يمكنش يشرع في تكبيرة الإحرام وما معاه تشي حد في صلاة الخوف أو الجمع أو الجمعة، خاص يكون معاه جماعة عاد يدخل في هذه الصلوات. إذا كان بوحده أصلا لا يجوز يدخل في هذه الصلوات. بخلاف غير هذه الصلوات، الظهر بغي يصلي الظهر، ما جمع ما خوف ما جمعة، يصلي الظهر ربعة الركعات يجوز يصلي بوحده. آه يجوز تصح صلاته. بمعنى يجوز يستأنف الصلاة وهو غير بوحده يجوز. إذا فحينئذ لا جا شي حد وصلى وراه ما كانش خبار ولا بأس. علاش؟ لأن هذه غير هذه الأمور الثلاثة تصح من المنفرد. فهم؟ واضح الكلام؟ ولاحظوا لهذا هذه المسألة ذكرنا ديال الجمع. الجمع سبب في تقديم الصلاة على وقتها. يجوز في الليلة الممطرة أو عند المشقة أن نجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فنصلي العشاء قبل، ولكن بشرط إذا كان الجمع في جماعة. الجمع هذا يكون جماعة ماشي منفرد يجمع، الجماعة. إذا لاحظنا واحد الاستدلال استدل به ابن القيم رحمه الله على وجوب الجماعة، هذا منه. استدل ابن القيم رحمه الله على وجوب صلاة الجماعة باستدلال عجيب كيتعلق بهذه المسألة، هذا استطرادا من باب الفائدة. قال: من أقوى ما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة على أنها واجبة أنها كانت سبباً في جواز تقديم الصلاة على وقتها، وذلك في الجمع ليلة المطر. قال لك في الجمع ليلة المطر وعند المشقة رخص لنا أن نصلي العشاء قبل دخول وقتها. بسبب هاش؟ بسبب الجماعة. اللي صليتي بوحدك لا يجوز. لو صلى أحد في المطر إمام وما جاتش أحد يصلي معاه، كان غير بوحده في الجامع، لا يجوز له أن يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. إذا ما سبب الترخيص في تقديم الصلاة على وقتها؟ والوقت شرط من شروط الصلاة، شرط من الشروط ورخص الشارع في تركه بسبب الجماعة. بمعنى قال لك هذا كيدل على وجوب الجماعة. لو لم تكن واجبة لما صح تقديم الصلاة على وقتها. بمعنى ما يمكنش مستحب بسببه يزول شرط من الشروط، بسبب أمر مندوب يزول شرط، شرط ديال الصلاة يزول بسبب أمر مستحب. إذن هذا يدل على وجوب الجماعة. قال لك ابن القيم زعم أقوى الأدلة التي تدل على ذلك، هذا باب الاستطراد فقط. إذن هذه الأمور الثلاثة قلنا شنو هو سيدي؟ واجب الإمام ينوي أنه مقتدى به. علاش؟ لأنها لا تصح إلا بالجماعة، بخلاف غيرها فلا يجب عليه. الأمر الرابع اللي واجب الإمام ينوي المستخلف، الاستخلاف. إذا كان الإمام مستخلفا، إيش معنى مستخلف؟ يعني ما كانش إمام في الأصل، كان مأموم دخل الصلاة باش يصلي وراء الإمام، فوقع للإمام ناقض فخرج استخلفه، وجب أن ينوي أنه مقتدى به. علاش المستخلف واجب ينوي أنه مقتدى به ولو في صلاة الظهر ولا في العصر؟ للتمييز بين نية الإمامية والمأمومية، للتفريق بين النية اللي كانت عنده في الأول والنية اللي ولات عنده في الأول. ملي الله دخل الصلاة شنو كان ناوي؟ كان ناوي أنه يقتدي بإمام يصلي ورائه. الآن من اللي استخلف ولاش؟ لا بد من التفريق بين النيتين، كاين فرق بينهما. كان واجب عليه ينوي الاقتداء، دابا ما واجبش عليه ينوي الاقتداء، خاص ينوي أنه مقتدى به. إذن علاش خاص هذا ينوي؟ للتمييز بين النيتين، لأن بينهما فرقة، للتمييز بين نية المأمومية التي كان عليها والإمامية التي صار عليها الآن. واضح؟ ولذلك قال الناظم: نيته اقتدا كذا الإمام، ولكن مطلقا لا، قال لك في خوف وجمع جمعة مستخلف. ربعة المسائل نيته اقتداء هذا المأموم. كذا الإمام، وش معنى كذا الإمام؟ يجب عليه أنوية أنه مقتدى به، ولكن مطلقا لا في أربع مسائل. شنا هي؟ قال في خوف، في صلاة خوف، وجمع في صلاة الجمع، مطران أو عند المشقة أو السفر عندنا في المذهب، وجمعة لأن هذه الثلاث لا تكون إلا في الجماعة، ومستخلف للتمييز بين نية المأمومية والإمامية. فهم؟ زيد السلسل. هذه الحصة فيها تعويض للدرس الماضي، فيها تعويض للحصة الفائتة، جمعنا جوج الحصص في حصة واحدة. يا كتاب الصلاة. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مختفرة. الصلاة منقولة من الدعاء الذي تشتمل عليه، قال القاضي إياد: وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، فأضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال، وقيل منقولة من الصلة وهي ما يربط بين شيئين، لأنها صلة بين العبد وربه. وقد نقلنا في الكبير فيما يتعلق بوقت فرضها وكيفيته، هل فرضت ركعات وكيفيتها؟ نعم، وكيفيته، هل فرضت ركعتين أو 4، وحكم من تركها جاحدا لوجوبها أو مقرا به، وعظم قدرها من عيد على الفرض، كيفية الفرض كيفاش تفرضات. نعم، وعظم قدرها من الشريعة، وعظم مجرور، وحكم من تركها وعظم قدرها وجرم تاركها، وعظم قدرها من الشريعة وجرم تارك. نعم، لا أو مقرا به أي بوجوبها، بالوجوب، إما يكون جاحد للوجوب ولا مقر بالوجوب. زيد، وجرم تاركها ما يسر الواقف عليه. واعلم أن للصلاة شروطا وفرائض وسننا ومستحبات، والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها. ثم اعلم أن الشرط على قسمين: شرط وجوب وهو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه، وشرط أداء وهو ما يطلب منه لكونه في كسبه وطوقه. فشروط وجوبها 5: الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. وزاد القاضي عياد بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم. القاضي عياد زاد هذا الشرط السادس في شروط الوجوب، قال بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولم يذكره الناظم لأن دعوته عليه الصلاة والسلام قد بلغت الناس جميعا. قال لك لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت بعد ذلك وبلغت الناس جميعا، فما بقاش شي حد ما بلغهش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يذكر هذا من الشروط، وقد ذكره القاضي عياد رحمه الله. زيد، وزاد القاضي إياد بلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الناظم منها هذا فيه خلاف عندنا في المذهب، فيه خلاف هل هو من شرط الصحة أو من شرط الوجوب. فقيل شرط صحة لأنه في طوقه، وقيل ليس شرط صحة لأنه ليس في طوقه، واختلفوا في تعليل ذلك. قيل لأن ذلك أمر بمعنى توفيق إلهي، قيل لعلل بذلك، قال لك توفيق إلهي يوفق الله تعالى به العبد، ولكن من أحسن ما علل لكونه شرط وجوب. في المذهب نفسه راه عندنا خلاف، المحشر أشار إليه، كاين اللي قال شرط صحة وكاين اللي قال شرط وجوب، ولكن أحسن ما علل به أنه شرط وجوب أن التكاليف الشرعية الأخرى لا تكون إلا بعده، إلا بالإسلام، بمعنى العبد لا تصح منه الصلاة إلا بعد الدخول في الإسلام، لا يكون مكلفا بأدائها ماشي بوجوبها إلا بعد الدخول في الإسلام، فكأنها شرط وجوب من هذه الجهة، من جهة أن الصلاة تتوقف عليها كما تتوقف الصلاة على الوقت، الصلاة كتوقف على الإسلام كيفما كتوقف على الوقت، فلا يصح منك تأديتها إلا ب، فمن هذه الجهة منهم من أدرجها في الوجوب، وقيل هي من شروط الصحة، والخلاف في ذلك لا إشكال فيه. زين، وقد ذكر الناظم من هذه الشروط نعم قدرتي. وقد ذكر الناظم من هذه الشروط أثناء هذا الفصل النقاء ودخول الوقت، حيث قال: شرط وجوبها النقى من الدم. البيتين: واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم صدر الكتاب من قوله وكل تكلف بشرط العقل مع البلوغ، وأسقط بلوغ الدعوة لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الأرض، وأسقط الإسلام أيضا بناء والله أعلم على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، فلا يتوقف وجوبها على الإسلام. وشروط أدائها أربعة جمعها الناظم كما يأتي في بيت واحد وهو قوله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، ويأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. وأخبر في هذا البيت أن فرائض الصلاة من هذه الشروط غايجي الكلام عليها، ذكرناها إجمالا وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. زين. وأخبر في هذا البيت أن فرائض الصلاة 16 وهي المذكورة بعد هذا البيت، وأن شروطها أي شروط أدائها 4 وهي المتقدمة قريبا وسيأتي أيضا كما مر. زيد. وستأتي أيضا كما مر. وستأتي يعني الشروط. ستة عشر. لا عندي 16. ما عندكم؟ سواء 16 ولا 16 إعراب ديالو. أي خبر؟ في أي جملة؟ قول جملة. وأخبر في هذا. نعم خبر فيه. خبر مبني، لأن الأعداد هذه المركبة من المبنيات، مبني على الفتح في محل رفع. زين. تكبيرة الإحرام والقيام لهوانية بها ترام، فسحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسس والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام، نية اقتدا كذا الإمام. نيته اقتدا، نيته أي المأموم، نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفة. خوف وجمعين جمعة مستقبل. زيد. شنو مشكل في النسخة نية اقتداء؟ نية اقتداء. ممكن تكون في نسخة ولكن ماشي نسخة معتبرة من هذه النسخ اللي فيها. نسخ بعض النسخ الحديثة فيها من الأخطاء شيء الكثير جدا لا يوجد في الأصل قاع. زيد. لما ذكر أن فرائض الصلاة 16 شرع الآن في بيانها. أولها تكبيرة الإحرام أي التكبيرة التي يدخل بها المصلي في حرمة، وهي واجبة في حرمة الصلاة، التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة. وهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم، ولفظها الله أكبر ولا يجزئ غيره، والعاجز عن الكلام جملة تكفيه النية اتفاقا، وأما العاجز لجهله باللغة فقال الأبهري تكفيه النية، وقال أبو الفرج يدخل في الصلاة بما دخل به في الإسلام، وقيل يدخلها بمرادف التكبير في لغته، ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بلغته لأن الإعجاز في النظم العربي، وينتظر الإمام بتكبيرة الإحرام قدر ما تستوي الصفوف، ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة، وانظر حكم من نسيها من فذ أو إمام أو مأموم في الكبير. الثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام، وعلى تكبيرة الإحرام يعود ضمير لها، وفرضيته لغير المسبوق متفق عليها، وفي المسبوق يجد الإمام راكعا فكبر للركوع، ونوى بها تكبيرة الإحرام تأويلان في وجوب القيام عليه وعدم وجوبه. سببهما أنه قال في المدونة إن كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأته، فمن حمل المدونة على أنه كبر للركوع في حال القيام أوجبه على المسبوق، ومن حملها على أنه كبر وهو راكع أسقطه عنه. واضح، هذا أشرنا إليه، مفهوم. الثالث النية التي ترام بها الصلاة أي تقصد، فإن اقترنت بالتكبير فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عنه فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا، وبيسير وبيسير قولان، ظاهر المذهب الإجزاء، والأصح عدم اشتراط نية عدد الركعات. الرابع قراءة الفاتحة وهي واجبة. الذي يجب أن ينوى تعيين الصلاة، شحال غتصلي من ركعة لا يشترط. الرابع قراءة الفاتحة وهي واجبة على الإمام والفذ دون المأموم، وأوجبها عليه ابن العربي في السرية، وهذا الحكم في الفريضة. وأما قراءتها في النافلة فسنة على المشهور. قال البرزلي برزولي نعم يلغي تلك الركعة ويجعل الأخرى مكانها وهكذا. هو أنها تجب مسألة الجزم بالترجيح فيها، لا فيها خلاف قوي جدا، ولكن المختار الذي نعتقده الله أعلم أنها تجب في السرية دون الجهرية، فرض في الصلاة السرية دون الجهرية. نعم استثناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم عندنا مخصصات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع في القراءة فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا فلا تفعلوا نهاهم عن ذلك، ونصوص كثيرة ذكر الشيخ الألباني جملة منها في صفة الصلاة من النصوص التي خصصت صلاة الجماعة، وأن المأموم في صلاة الجماعة يجب عليه الاستماع استدلالا بعموم قول الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لا لا يصح، ضعيف لا يصح. لا ولو صحيح فقه السنة معروف كيعتمد كثير من المحققين، ولو صحيح هو نقلات صحيحة غيره هو ماشي مصحح هو صحيح غير هو يعتمد صحيح الكثير كيعتمد صحيح مصطفى العداوي وغيره فهمتي، ويخالف الشيخ الألباني في كثير من الأحكام فيما يتعلق بالحديث. المقصود هذا عند الشيخ الألباني وعند غيره ضعيف لا يصح. زيد قال البرزولي ويقرأها إثر التكبير ولا يدعو بينهما ولا يتعوذ ولا يبسمل في الفريضة، وله ذلك في النافلة، ويجب تعلمها على من لا يحفظها إن كان في الوقت ساعة وكان قابلا للتعليم. ويقرأها إثر التكبير ولا يدعو بينهما، ما كاينش دعاء الاستفتاح، ولا يتعود ولا يبسمل في الفريضة، سيأتي هذا في المكروهات، وكرهوا بسملة تعود في الفرض. زيد وله ذلك في النافلة، ويجب تعلمها على من لا يحفظ. النافلة ماشي مشكل دير فيها الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، لا بأس، الفريضة لا. زيد إن كان في الوقت ساعة وكان قابلا للتعليم، فإن ضاق الوقت عن التعليم وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، فإن لم يجد إماما يأتم به ولا من يعلمه سقطت قراءتها عنه ولا يذكر غيرها عوضا عنها. وهل يجب عليه حينئذ قيام بقدر قراءتها فقط أو بقدر قراءتها وقراءة السورة، ولا يجب ذلك بل أو لا يجب أو لا يجب أو لا يجب ذلك بل يستحب الفصل بوقوف ما. أقوال: وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو في الأكثر من ركعات الصلاة أو في النصف أو في ركعة؟ أقوال: انظر ما ينبني على ذلك في الكبير. الخامس القيام لقراءة الفاتحة وهو من الفروض المتفق عليها للإمام والفذ، سواء قلنا إنه واجب لأجل الفاتحة أو فرض مستقل. وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول بأنه واجب لها، قاله في التوضيح أي من يقول إنه واجب لأجلها، فالمأموم لا تجب عليه قراءتها فيسقط عنه القيام لها لولا مخالفته للإمام، فوجوبه عليه لئلا يخالف إماما. وأما إمامه لئلا يخالف إمامه، فوجوبه عليه لئلا يخالف إمامه. وأما من يقول بأنه فرض مستقل فيجب على من تجب عليه قراءة الفاتحة، وعلى من لا تجب عليه قراءتها وهو المأموم. السادس الركوع، وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحته، أي كفاه من ركبتيه، ويستحب أن ينصب فيه ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويباعد مرفقيه، ولا ينكس رأسه إلى الأرض ولا يرفعه، ويكون ظهره مستويا. السابع الرفع من الركوع، فإن تركه وجبت الإعادة على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: صل فإنك لم تصل. وروي عن مالك أن الرفع سنة، وسمع ابن القاسم يعني سمع مالك المقصود من خر من ركعته ساجدا لم يعتد بها، وأحب تماديه معتدا بها ويعيد صلاته. الثامن السجود، وينبغي أن يكون مصحوبا بخضوع وتذلل، مستحضرا كونه واقفا بين يدي الله تعالى، وعلى ذلك نبه بقوله: والسجود بالخضوع. قال مالك: والسجود على الجبهة والأنف جميعا. ابن القاسم: فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا، وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه. عبد الوهاب: ويعيد في الوقت استحبابا. انتهى. ويستحب تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود وتأخرهما عند القيام، ويأتي ذلك للناظم آخر المندوبات. ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين، لأن ذلك من التواضع إلا لحر أو برد، وأما بغيرهما فلا، فإن شاء سجد على الأرض أو على ثوب أو غيره. التاسع الرفع من السجود، فمن لم يرفع يديه من السجود لم يجزه، قاله بعض أصحاب سحنون وخفف ذلك بعضهم. العاشر السلام، ويتعين لفظ السلام عليكم بتعريف لفظ السلام بأل وجمع ضمير عليكم وتقديم لفظ السلام، فلو نكره فقال وجمع سلام ضمير عليكم. حسنت، هذه النسخة الصواب عندك عليكم تنتا. عليكم لا عندكم صوابا، اللي عندي خطأ في نسختي وجمع ضمير المتكلم. كيش ضمير المتكلم؟ السلام عليكم. زيد وتقديم لفظ السلام فلو نكره فقال سلام عليكم لم يجزه على المشهور، ولو جمع بين التعريف والتنوين جرى على الخلاف في اللحان في الفاتحة وسيأتي. ولو عرف بالإضافة فقال سلامي أو سلام الله عليكم، أو قدم الخبر على المبتدأ فقال عليكم السلام لم يجزه. ويجمع ضمير عليكم كان وحده أو مع غيره. وهل يشترط أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة كما نوى بالإحرام الدخول به فيها، أو لا يشترط ذلك؟ قولان. الحادي عشر، الجلوس للسلام، أي الجلوس بقدر ما يقع فيه السلام. وأما الزائد عليه فسنة كما يأتي في السنن. ويستحب في صفة جلوسه للتشهد أو بين السجدتين جعل الورك الأيسر على الأرض ورجله اليمنى على اليسرى. نعم، جعل الورك ورجله يجوز عطف بالنصب والجر مراعاة لللفظ والمحل. زين. وبطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض، وكفاه مفتوحتان على فخذه. نعم. الثاني عشر، ترتيب أداء الصلاة بحيث يقدم القيام على الركوع، والركوع على السجود، والسجود على الجلوس. قال القباب: فلو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بالإجماع. وقوله في الأسس صفة لترتيب بالإجماع. بإجماع. نعم زيد. وقوله في الأسس صفة لترتيب فيتعلق بمحذوف، والأسس الأصول، ويعني بها هنا الفرائض. واحترس بذلك من ترتيب الأداء بين الفرائض والسنن، كتقديم الفاتحة على السورة أو فيما بين السنن، كرد المأموم السلام على إمامه ثم على من على يساره، فإن ذلك سنة الله. ثم على من على يساره. على من على يساره. زيد. فإن ذلك سنة لا واجب، والله أعلم. الثالث عشر الاعتدال، وهو نصب القامة. ابن الحاجب: فلو لم يعتدل فقال ابن القاسم: أجزأه ويستغفر الله. الرابع عشر الطمأنينة، وهي سكون الأعضاء ولا ملازمة بين الطمأنينة. استغفر الله. نعم. ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال، إذ قد يعتدل ولا يطمئن فينصب قامته ثم يسرع للركن قبل أن تسكن أعضاؤه، وقد يطمئن ولا يعتدل فتسكن ثم يسرع للركن. وقد يطمئن ولا يعتدل فتسكن أعضاؤه من غير أن ينصب قامته. ولما كان قوله مطمئنا حالا غير لازمة من المعتدل المدلول عليه بالاعتدال، وخاف أن يتوهم أن ذلك الاطمئنان على طريق الأولى فقط، زاد بعده ما يرفع هذا الوهم ويبين كونه من الفرائض، وهو قوله بالتزام، فهو متعلق بمحذوف حال من الاطمئنان من الاطمئنان المدلول عليه بمطمئنا. الثاني عشر فإن ذلك سنة لا واجب. نعم، هذا تابع أن ذلك الاطمئنان على طريق الأولى، لأن معرف بال بعد اسم الإشارة معروف نعت أو بيان أو بدل، هذاك ماشي الخبر، الاخر خبر، وهذا في المعنى ماشي خبر. شو لاحظ اللي قلت لك ان ذلك لاطمئنان، مازال كتنتظر الخبر، ولكن اللي قلت لك ان ذلك سنه انتهى الكلام. اذا الاطمئنان تابع لذلك، ذلك اسم اشاره في محل نصب اسم ان، والاطمئنان عطف بيان او بدل منصوب. الوريك هي الإلية المكلف، إلية العبد، اصل الفخذ، عرفتي الإلية. زيد. والرجل اليمنى على اليسرى، يعني التورك، يقصد التورك، اليمنى تجعل على اليسرى، اليسرى تحت منها واليمنى فوقها، لانهما ما عندهمش الفرق بين الافتراش والتورك، الجلوس كله يكون توركا. فالمذهب عندنا ما كاينش التفصيل، ما عندناش الافتراش، عندنا كل شيء تورك بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي التشهد الاخير. واضح. زيد. الخامس عشر متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام، بمعنى أنه لا يحرم إلا بعد أن يحرم إمامه، ولا يسلم إلا بعد سلامه، وفهم منه أنه إذا ساواه فيهما وأحرى إذا سبقه بطلت صلاته، وهو كذلك في السلام وفي الإحرام إذا لم يعيده بعد إمامه. كيف ما ذكرنا السورة، لو أنه كبار وقاسمته عاد عود لا بأس، إذا لم يعده بعد إمامه. وفهم من قوله بإحرام سلام أن متابعة المأموم إمامه في غير الإحرام والسلام غير واجبة، وهو كذلك. وحكمها الاستحباب، فإن ركع أو سجد أو رفع مثلا ما إمامه دفعة واحدة فمكروه، وإن سبقه في ذلك فقد فعل حراما وصلاته صحيحة. السادس عشر نية الاقتداء، وهي واجبة على المأموم في جميع الصلوات، وعلى الإمام في بعضها كما ذكر هنا، فيجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام ومتبع له، فإن لم ينوه بطلت صلاته، ويجب على الإمام أن ينوي أنه مقتدا به وأنه إمام في أربع مسائل: في صلاة الخوف على هيئتها المعهودة، وفي الجمع ليلة المطر، وفي صلاة الجمعة، وفي الاستخلاف. فيلزم المستخلف بفتح اللام المستخلف بفتح اللام أن ينوي كونه صار إماما، لأنه دخل على أنه مأموم، فلما صار إماما لزمته نية ما صار إليه، فهذه فريضة واحدة وهي نية خاصة زائدة على النية المشترطة في سائر الصلوات. فرع: لا يحصل للإمام فضل الجماعة إلا إذا نوى أنه إمام، فإن لم ينوه حصل الفضل للمأموم دونه. وقال اللخمي: يحصل للإمام أيضا وإن لم ينوي أنه إمام. وقد ذكرنا في الأصل هنا ثلاثة تنبيهات. ثلاثة عندك ثلاثة؟ هذاك هو الصحيح، ثلاثة، لأن المفرد ديال تنبيهات تنبيه، والعدد يتبع المفرد للجمع في عد ما أحده مذكرة. ثلاثة تنبيهات. وقد ذكرنا في الأصل هنا ثلاثة تنبيهات. الأصل أنه بقي من الأول أنه بقي من الفرائض الخشوع، وقد لوح له الناظم بقوله والسجود بالخضوع. سوى إن لم ينوي أنه إمام، هي الصورة اللي قلنا واحد دخل يصلي بوحده لقى موراه الناس من اللي سأله كيحصل ليه أجر الإمام، قال لك يحصل له وإن لم ينوي. زين جائزة جائزة لا إشكال. الثاني أن الفرائض المذكورة على قسمين: قسم واجب في الصلاة في الجملة أوقعها فذا أو جماعة، وهي الأربعة عشر، الأول، وهي الأربعة عشر ابني، وهي الأربعة عشر الأول، الأولى. نعم يصح، ولكن في النسخة عندي الأولى أكتب بألف مقصورة، وهي الأربعة عشر الأولى، وقسم فرض في خصوص صلاة الجماعة وهو الأخيران. الثالث وهما في وهما الأخيران، وهما الأخيران. الثالث في حكم القيام في الصلاة وحكم من عجز عنه أو تركه مختارة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. إذن يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي الكلام على شروط الصحة وشروط الوجوب بالتفصيل. نعم. في غير المذهب ماشي إجماعا، يعني مرجح في غير المذهب. لا المقصود احنا شكون نقولوا، كنقولوا لا يأتي بمرادفها من العجمية، هذا هو اللي ظننتك سألت عنه، لا يأتي بمرادفها من العجمية هذا مرجح، أما أن يذكر محلها الله فنعم هذا هو المرجح. نعم أنا ظننتك في السؤال قصت ما تكلمنا عليه، هل يبدل القرآن بالأعجمي؟ المختار أنه لا يبدله بلغته العجمية، ولكن يجعل مكانه الدخول التسبيح والتحميد أو بما به الدخول في الإسلام. نعم نعم الله أعلم. كيفية وضع اليدين؟ وضع الكف كيف ما قال لك المؤلف رحمه الله، وضع الكف على أصل الفخذ مع الركبة، أقدر توضع الكف على أصل الفخذ مع الركبة. نعم لا منفرجتين، لأن تمسك بها تمسك بالركبة، لأنه قال لك مفتوحة. ما رأيك في حكم الجلوس للسلام؟ فرض، إنه فرض. الجلوس. على هذا لا يجوز الإنسان أن مباشرة من التشهد يسمع. كيف؟ على هذا ما شنو الحكم؟ بأن الجلوس للتشهد شيء والجلوس للسلام شيء. نعم. إذا على هذا لا يجوز الإنسان أن وقت التشهد بحيث أن التشهد يسمع. لماذا؟ أنت قلتي كملت السلام، كملت التشهد. بغيت تقول مازال يشير بإصبعي؟ ها؟ قول. ولا اتضح الفرق دابا؟ يا رزيز. نعم. نعم. جعل الرجل اليمنى على اليسرى، هكذا هل اليمنى فوق من اليسرى؟ واضح. يعني جعل الرجل اليمنى ربما هذه اليمنى على اليسرى. لا هذه هي الرجل، هي هذه. اما بالنسبه لهذا الرجل راه بين لك، قال لك زيد من بعد، او قال لك وينصب اصبعه، زيد من بعد. وبطني ابهام اليمنى زيد على الارض، على جنبها او جنبها الى الارض. بمعنى البطن، شتي الابهام هو هذا البطن ديالو، هو هذا هو البطن ديال الابهام. قال لك اما الجنب ديال الابهام ولا البطن ديالو تجعلو على الارض، ما يمكنش تحطو على رجليك ويكون على الارض. لا، اذا فظهر من هذا، ملي قال لك جعلوا بطني رجله اليمنى، ابهام رجله اليمنى او جنبه، يعني هما كيشترطوا غير الكبير، هذا ماشي الاصابع كلها، غير الكبير اذا كان حاطه في الارض يكفي. اذا جعلوه على الارض، المقصود هذه تحت الرجل، لان هذه كلها يطلق عليها. لا هكذا تخل الرجل اليسرى تحت اليمنى. صفة التورك، ما نسميه نحن تورقا، هو المعمول به في المذهب في كل صفة جلوسي. نعم، بالنسبة للمتيمم، وهل يعيد في الوقت أم لا؟ في ذلك تحسن باعتبار المتيممين، فمنهم من يعيد سواء صلى في الوقت المأمورين هو بالصلاة فيه، هذا كيدخل فيه الخائف، خائف اللص والزمين. الخائف اللص والزمين ذكرنا أنه في حكم المتردد، فين أش من وقت خاصه يصلي؟ في الوسط. هذا الخائف من اللص أو الزمين إذا وجد الماء قبل خروج الوقت، سواء فعل ما أمر به وصلى وسط الوقت، أو خالف ما أمر به وصلى في أول الوقت، مطلقا كيعود استحبابا، لإعادة استحبابا. أما الراجي فهذا إن صلى أول الوقت يعيد، أما إن صلى آخر الوقت فلا يعيد. هل من إشكال؟ واضح؟ الله أعلم. سبحانك الله.